لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي والذي قبله عن إبطال قول الفلاسفة بوجود المتحرك الذي لا يتحرك، المحرك الذي لا يتحرك. ويمكن أن نلخص ما سبق بأن نقول: أولا، أن وجود المحبوب المعشوق غايته أن يكون جزء علة تامة، وذلك أن العلة الغائية لا تخرج الشيء من القوة إلى الفعل دون علة فاعلية. فإذا وجدت العلة الغائية لا يكفي وجودها في وجود المخلوق، وإنما غايتها أن تكون جزء العلة التامة التي يوجد بها المخلوق. ثانيا، أن وجود واجب الوجود بنفسه لا ينافي الحركة، أن وجود واجب الوجود بنفسه لا ينافي الحركة، فإن العالم إما أن يكون واجب الوجود بنفسه، وإما أن يكون ممكنا من حيث هو يعني. فإن كان الأول، إيش يعني؟ فإن كان واجب الوجود بنفسه فالعالم متحرك كما هو مشاهد، فثبت أن واجب الوجود بنفسه لا يمتنع في حقه الحركة. واضح هذا؟ أنا ألخص ما نكتشف في الدرس الماضي: العالم إما أن يكون واجب الوجود بنفسه، وإما أن يكون ممكنا. فإن كان واجب الوجود بنفسه فإننا نرى الحوادث المتتالية في العالم، إذن هو واجب الوجود بنفسه ومع ذلك تقوم بالحوادث الحركة. إذن وجود واجب الوجود بنفسه لا ينافي أن يكون متحركا، وإن كان ممكنا فإما أن يكون قديما أو محدثا. إن كان ممكنا فإما أن يكون قديما أو محدثا، وفي الحالتين هو محتاج إلى علة فاعلية تخرجه من القوة إلى الفعل، والعلة الفاعلية لا تفعل إلا بحركة. يعني إما تقول هو واجب الوجود بنفسه، ما معنى هذا؟ أي أنه لم يكن معدوما ثم صار موجودا، وحينئذ أثبت واجب وجود بنفسه وفيه حركة. فإن قلت هو ممكن، بقطع النظر إن قلت هو قديم أم ليس بقديم، الممكن هو الذي كان معدوما ثم صار موجودا، انتقاله من العدم إلى الوجود هذه تحتاج إلى علة فاعلية تخرجه من العدم إلى الوجود. العلة الغائية لا تخرج شيئا من العدم إلى الوجود، فلا بد من إثبات علة فاعلية. فإن أثبت العلة الفاعلية، أن العلة الفاعلية لا تكون إلا بحركة، يعني علة فاعلية تخرجه من قوة إلى فعل. ثالثا، إذا ثبت أن الحركة، لاحظوا أن ترى يعني لخصتها مرتبا، انتبهوا، النقطة الأولى فيها أن العلة الفاعلية لا بد منها في إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. النقطة الثانية، إن كان واجبا بنفسه أثبت واجبا بنفسه الحركة انتهينا، فإن كان ممكنا من الذين قلبوا إن العدم إلى الوجود لا بد العلة فاعلية، وهذه حركة متجددة لأنها. ثالثا، إذا ثبت أن الحركة لا تنافي وجوب الوجود بالنفس، فوجود واجب وجود، فوجود عليه السلام ورحمة الله وبركاته، فوجود واجب وجود بنفسه لا يفتقر في حركته إلى غيره، أولى بالإمكان من واجب وجود بنفسه مفتقر في حركته إلى غيره. إن أثبت واجب وجود بنفسه يقبل الحركة، فأن يكون متحركا بنفسه أقرب إلى الإمكان من أن يكون واجب وجود بنفسه ومع ذلك يفتقر لغيره في حركته. هذا حاصل ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام في درسنا الماضي في إبطال قول من قال بوجود محرك لا يتحرك، وبالتالي القول بنفي الأفعال الاختيارية، والذي قاده الفيلسوف اليوناني أرسطو. ننتقل اليوم إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القول بقدم العالم، ونركز في درسنا هذا على إبطال القول بقدم العالم، ونشير إشارة مجملة إذ هو ليس من صلب موضوعنا إلى مقالات الناس واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنقول سبق أن الفلاسفة قد أجمعت كلمتهم على القول بقدم العالم، وإن كانوا قد اختلفوا في تفاصيل هذا القول، فجمهورهم على القول بقدم مادة العالم، دون الصور، لأنك إن أثبتت قدم الصور، الصورة والمادة، أثبتت قدم معين محدد. وبعضهم طبعاً كان قدم المادة من حيث الثمرة لم يختلف عن القول بقدم شيء معين من المخلوقات، إذ بالجملة سنرجع إلى أن شيئا قديما. أرسطو ومدرسته من المشائين ومن تبعهم قالوا بقدم العالم، بل وبقدم الأفلاك، أي أنهم جعلوا الأفلاك قديمة مع الله بعينها، أي جعلوا شيئا من الصورة مع مادته قديما. إذن قول الفلاسفة بقدم العالم هو اشتهر وداع عنهم، والجميع جميع الفلاسفة يقولون به، إلا أن بعضهم يقول إن القديم هو المادة دون الصور، الصور تتعاقب على هذه المادة، وبعضهم يقول لا، بل بعضها قديم بمادة وصورته أو بصورته فقط. وهؤلاء أتباع أرسطو من المشائين الذين قالوا بقدم الأفلاك، بقدم الأفلاك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 12 في الصفحة 43، يقول: وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقا، بل يجوز دوام الحوادث مطلقا، وليس كل ما قارن حادثا بعد حادث لا إلى أول يجب أن يكون حادثا، بل يجوز أن يكون قديما سواء كان واجبا بنفسه أو بغيره، وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفاعل والمفعول ونحو ذلك. وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم والأفلاك كأرسطو وأتباعه مثل ثمستيوس وإسكندر الفردوسي وبرقلس والفارابي وابن سينا وأمثاله. هذا هو قول من قال من الفلاسفة بقدم شيء معين من العالم وهي الأفلاك. قال وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقا، يعني الحوادث المعينة، الحادث المعين كالفلك عندهم، هم يقولون هو حادث بمعنى أنه معلول لعلة تامة، فهو مخلوق بمعنى أنه معلول لعلة، فيكون تقدم العلة التامة على المعلول تقدما رتبيا ذاتيا وليس تقدما زمانيا. قال وليس كل ما قارن حادثا بعد حادث لا إلى أول يجب أن يكون حادثا، يعني هذا الفلك ولو قارنته الحوادث لا يلزم أن يكون حادثا. وهذا ترى من تناقضنا، إذا كانت ما تقارنه الحوادث لا يلزم أن يكون حادثا، إذن لماذا لا تثبت أولا ليس حادثا وتقارنه الحوادث بمعنى أنها متعاقبة، حادث سبق بعدم وهذا العدم سبق بحادث قبله العدم وهكذا. قال وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو فلم يكونوا يقولون بقدم الأفلاك، ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء يعني القائلين بقدم الأفلاك أو القائلين بقدم المادة دون الأفلاك، قال متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين معروفين لهم، وإثبات ذلك وهو قيام الصفات والحوادث واجب الوجود، وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء وبعض المتأخرين أي من الفلاسفة كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره، يعني صاحب كتاب المعتبر، كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع. انتهى كلامه مع التنبيه على أن عامة الفلاسفة يقولون بقدم المادة. أحببت من هذا النقل فقط أن أنبه أن مدرسة أرسطو المشائين يقولون بقدم الأفلاك، وهم يقولون إنها حادثة محدثة لكنها قديمة، يعني يقصدون بأنها محدثة أي بأنها معلولة عن العلة الأولى، وتعلمون مذهب أرسطو في هذا وهو أن الرب علة تامة يقارنها معلولها في الأزل لكنها حادثة باعتبار أنها معلولة، وعند التحقيق قوله يستلزم أنها ليست حادثة، أنها ليست حادثة. يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الفلاسفة ونحوهم القائلين بقدم العالم أو قدم الأفلاك ليس عندهم دليل على مقالتهم. نحن ترتب المعلومات، نقول أولا عامة الفلاسفة يقولون بقدم العالم، لكن منهم من يقول بقدم مادته وبعضهم من يتجاوز هذا ويقول بقدم أعيان من العالم هي الأفلاك، وهذا قول أرسطو والمشائين ومن تبعهم ممن انتسب إلى الإسلام. ثم يقول هذا القول بقدم العالم لا يوجد عليه دليل لا من نقل ولا من عقل، لا يوجد عليه دليل، ولذلك يقول رحمه الله تعالى في كتابه دليل تعارض العقل والنقل في المجلد الثامن في الصفحة 79، قال: فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلي صحيح يخالف شيئا من نصوص الأنبياء. ليس عندهم دليل عقلي صحيح يخالف شيئا من نصوص الأنبياء. قال: وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه لا يقدر أحد من بني آدم يقيم دليلا على قدم الأفلاك أصلا. هكذا هي في المفروع، والمقصود لا يقدر أحد من بني آدم أن يقيم يعني دليلا على قدم الأفلاك أصلا. قال: وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم أصلا. كل الأدلة التي استدلوا بها على قدم العالم أو على قدم شيء من العالم هي في حقيقة الأمر لا تدل، إن كانت هذه الأدلة صحيحة فإنها لا تدل على قدم شيء معين بنفسه من العالم، غايتها أنها تدل على قدم نوع العالم كما سيأتي معنا. قال: وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل، على قدم نوع الفعل، وأن الفاعل لم يزل فاعلا، وأن الحوادث لا أول لها ونحو ذلك، يدل على يعني ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعلمه من العالم. قال: وهذا لا يخالف شيئا من نصوص الأنبياء. ما هو؟ إذا قلت إن الدليل العقلي دل على أن نوع الحوادث لا أول له، نوع الفعل لا أول له، هذا لا يخالف نصوص الشرع. لكن الذي يخالف نصوص الشرع أن تقول بقدم معين من العالم. والأدلة العقلية التي استدل بها الفلاسفة على قدم الأفلاك ونحوها عند التدبر فيها والنظر ترى أن غايتها أن تثبت أن نوع الفعل قديم، أن نوع الفعل قديم فقط، لا يوجد عندهم ولا دليل على أن عين الأفلاك أو أن فعلا أو موجودا معينا أنه قديم. قال: وهذا لا يخالف شيئا من نصوص الأنبياء بل يوافقها. وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وأن الله خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، فلا يمكن أحدا أن يذكر دليلا عقليا يناقض هذا. هذه الآيات تدل على أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فليست قديمة، ليست قديمة. وهذه الآية تدل على أن هذه الأعيان سبقت بعدم. وكل الأدلة التي ذكرها الفلاسفة لا تدل على خلاف ما دلت عليه هذه الآيات، فهذه الآيات دلت على حدوث أعيان المخلوقات ولم تتعرض إلى حدوث نوع المفعولات والمخلوقات. واضح؟ إذن بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مقالة الفلاسفة وأنهم يقولون بقدم العالم إما المادة وإما بعض الأعيان كالأفلاك، بيّن أن أدلتهم العقلية التي أقاموها غايتها أنها تدل على قدم نوع العالم لا على قدم العالم من حيث هو أعيان. لماذا قالوا هذه المقالة؟ ما هي شبهتهم؟ ما هو دليلهم على مقالتهم؟ ما هو أصل مقالتهم؟ يبينه لنا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصقلية في الصفحة 53، يقول: وأصل أمر هؤلاء أنهم لا يثبتون لصانع العالم مشيئة واختيارا وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال. طب لماذا؟ هذا مبني على المحرك الذي لا يتحرك، لأن الذي يغير الشيء من حال إلى حال، من العدم إلى الوجود، هذه حركة، تغييره حركة، لم يكن قد أخرجه من القوة إلى الفعل ثم أخرجه، هذه حركة. فهم لا يقولون بها، لا يقولون بهذا، اضطروا إيش أن يفعلوا؟ أن يقولوا بقدم العالم. قال وأصل أمر هؤلاء أنهم لا يثبتون لصانع العالم مشيئة واختيارا وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال. فلما كان أصل قولهم إن صانع العالم لا يمكنه تغيير، لا يمكنه تغيير العالم ولا له قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال إلى حال، جعلوا يريدون أن ينسبوا جميع الحوادث إلى أمور طبيعية ليضطرب قولهم ويسلم عن التناقض. الآن هذه الحوادث التي نشاهدها هل يمكن أن ننسبها إلى الرب عندهم؟ لا، لأنها متجددة، فكيف يحدثها الرب؟ مشكلة. الرب ليست له إرادة متجددة وقدرة متجددة إلى آخره، فعمدوا إلى نسبتها إلى أمور طبيعية، ولذلك نسبوها إلى حركة الأفلاك. وبعضهم يقول بل الأول فيضه لا يتوقف، وإنما الشيء يخرج من الوجود إلى العدم، من العدم إلى الوجود إذا صار قابلا، يعني أشعة الشمس فيضها لا يتوقف، لكن هذه المرآة مغطاة بالتراب، عكسها للنور يتوقف أن تصبح قابلة بأن تزيل الغبار عنها. من الذي يتحكم في هذا؟ حركة الأفلاك والكواكب تتحكم في تهيئة الممكنات لقبول الفيض الوجودي عن الأول، فبفيضه توجد، وإلا فهو لم يتحرك، فيضه لا ينقطع، وإنما غايته أن هذه الممكنات تصبح قابلة. من الذي يجعلها قابلة؟ الأفلاك. فحاولوا أن ينسبوا هذه الحركات وهذه الحوادث إلى أمور طبيعية من حركة الأفلاك والكواكب. قال وهو قول فاسد متناقض في نفسه، وذلك أن نشاهد الحوادث التي تحدث مثل حركات الكواكب وطلوع الشمس والقمر، ومثل المطر والسحاب وهبوب الريح وحدوث الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك من الحوادث. فإذا كان أصل قولهم إن الصانع هو موجب بالذات وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها لم يتأخر عنها شيء من معلولها، هذا الكلام واضح ولا صعب؟ احتاج الإشارة. من راجع الدرس الماضي؟ الذي راجعه جيدا ينبغي لا يكون هذا الكلام صعبا. شيخ الإسلام يقول نحن نرى في هذا العالم الشاهد حوادث، نرى حوادثا، طيب هذه الحوادث تحول من قوة إلى فعل، وأنتم تقولون إن الأول علة تامة، والعلة التامة يكون معلولها مقارنا لها في الوجود. إذن هذه الحوادث التي نحن نراها بالحس ليست مقارنة للأول، إذن هي ليست معلولة له، بل هي معلولة لمن أخرجها من القوة إلى الفعل، لمن أخرجها من القوة إلى الفعل. طيب أعيد قراءة الكلام وافهموه بناء على ما ذكرته لكم. قال هو قول فاسد متناقض في نفسه، يعني أن الله علة تامة أزلية وأن الحوادث معلولة له، لا يمكن التناقض، كيف يكون علة تامة أزلية ثم معلوله يكون حادثا يتجدد شيئا بعد شيء؟ لأن العلة التامة الأزلية معلومة ويقارنها في الأزل، فكيف تكون الحوادث التي تحصل الآن حادثة عنه؟ الحادث إن حدث فعلته التامة تكون مقارنة له. ما معنى علة تامة؟ العلة التامة هي التي يوجد معلولها مباشرة، تكون مركبة من القدرة والإرادة إلى آخره، هذا معنى العلة التامة. العلة التامة التي إن وجدت وجد معلولها مباشرة، مباشرة لا يتأخر عنها، هذه هي العلة التامة. فإن جعلت العلة التامة أزلية لازم أن يكون كل معلوم عنها أن يكون أزلية معها. إذن هذه الحوادث التي تحدث الآن علتها التامة حدثت معها، علتها التامة وجدت الآن. إذ لو كانت علتها التامة قديمة لكان معلومها معها قديمة. ومعنى هذا أن الخالق لهذا الحادث ليس هو العلة، ليس هو العلة التامة الأولى، وإنه هو علة تامة حادثة. وحينئذ فلا يكون شيء من الحوادث من خلق الله. ترى هذا الذي من أعظم النقض الذي سيواجهه شيخ الإسلام لهم، هذا يعني خلاصة جوابه عنه، أن القول بقدم العالم معنى أنه لا يوجد حادث مخلوق لله. بمعنى آخر، القول بقدم العالم معناه أن الله لم يخلق شيئا. لماذا؟ لأن نرى الحوادث المتجددة، فلو كان الله علة تامة أزلية فهذه الحوادث كلها ليست معلولة له، إذ لو كانت معلولة له لكانت قديمة معه. ولذلك قال وهو قول، ما هو القول؟ أن الله علة تامة أزلية وأن العالم قديم. قال وهو قول فاسد متناقض في نفسه، وذلك أننا نشاهد الحوادث التي تحدث مثل حركات الكواكب وطلوع الشمس والقمر، ومثل المطر والسحاب وهبوب الريح وحدوث الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك من الحوادث. فإذا كان أصل قولهم إن الصانع هو موجب بالذات وهو علة تامة، ما معنى علة تامة؟ خلاص هذه معلولها مباشر معها يقارنها. طب أزلية يعني قديمة. الآن أن يبين لنا لماذا قولهم متناقض. قال فإذا كان أصل قولهم إن الصانع هو موجب بالذات، يعني هم يقولون هذا، وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها، يقول بناء على هذا لم يتأخر عنها شيء من معلولها، فإن العلة التامة، لا نقول أزلية، العلة التامة هي التي تستلزم معلولها. نعم. والموجب بالذات، إيش الموجب بالذات؟ يعني أوجب غيره أن يوجد غيره دون إرادة، هو بنفسه لأنه موجود وجد هذا. قال والموجب بالذات هو الذي تكون ذاته مستلزمة لموجبه ومقتضاه. الموجب بالذات أنه هو علة تامة، فإذا وجوده يقتضي وجود معلوله. قال فلا يجوز أن يتأخر، بناء على قولهم فلا يجوز أن يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله. اتفقنا على هذا؟ طيب كتبتم هذا؟ يعني أنتم لا ينبغي أن تكتب كل شيء، اسمع ولخص. يعني هذه النقطة تلخيصها باختصار، العلة التامة هي العلة التي تستلزم معلولها لا يتأخر عنها. فإذا كان الله جل وعلا علة تامة أزلية لزم أن لا يتأخر شيء من معلولاته عنها، وبالتالي لزم أن لا يحدث شيء في العالم، وهذا خلاف الشاهد. قالوا لهذا، إيش عنوا لهذا؟ لأصلهم بوجود أول هو علة تامة أزلية، قالوا بقدم العالم. فهنا لماذا قالوا بقدم العالم؟ لأنهم يعتقدون أن الله علة تامة أزلية، والعلة التامة الأزلية تستلزم معلولها لا يجوز أن يتأخر عنها. والعالم معلوم لله، إذن العالم مقارن لله فهو قديم، ولا يجوز أن يتأخر العالم عن الله لأنه معلوم لعلة تامة هي الله. واضح؟ قال وهذا أعظم حججهم على قدم العالم. مفصله ويزيده بيانا فيقول قالوا لأن الحادث بعد أن لم يكن، طبعا هذا فعلا هو عمدتهم في مسألة قدم العالم، وكما ذكر شيخ الإسلام أن عقول المتكلمين حارت في كيفية الرد عليه، معنى رد عليه سبحان الله سهل يسير. قالوا سيقرر الآن حجة الفلاسفة، قالوا لأن الحادث بعد أن لم يكن لا بد له من سبب حادث، وإلا لازم ترجيح أحد طرفي ممكن بلا مرجح. قالوا إذا كان العالم قالوا لأن الحادث بعد أن لم يكن، يعني الشيء الذي يوجد بعد أن كان معدوما لا بد له من سبب حادث. إيش يعني؟ يعني هنالك فعل حصل الآن، طب لماذا لم يحصل بالأمس؟ ما الذي جعله يحصل اليوم لا بالأمس قبل أمس؟ لماذا لم يحصل بعد سنة؟ لماذا لا يحصل بعد سنة؟ لماذا الآن؟ لا بد من سبب حدث الآن فقارنه معه، يعني لا بد من شيء حصل الآن كمل العلة التامة، كمل العلة التامة الآن فأوجدت فوجد الحادث. وإلا لو وجد الآن دون سبب حادث دون أن يستجد شيئا لكان ترجيحا بلا مرجح، يعني لماذا الآن؟ هكذا ما يصح هذا الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح عند العقلاء باطل، يعني لماذا الآن ليس غدا؟ طبعا المتكلمون لما لم يستطيعوا أن يجيبوا بعضهم التزم هذا، التزم أنها من باب الترجيح بلا مرجح، وبعضهم قال بل المرجح هو الإرادة القديمة أن الله أراد في الأزل أن يحدث هذا الآن. طب لما جاء الآن ما استجد شيء؟ يقولون لا، بل بالإرادة القديمة. واضح؟ طبعا هذا لا يقبله عقل، لأن كل العقول السليمة تقطع بأن حدوث الحادث في وقت معين يستلزم حدوث إرادة مقارنة له بناء على أي شيء؟ أن العلة التامة لا يتأخر عنها. فلو كانت الإرادة القديمة علة تامة ما جاز أن يتأخر، فكون الله جل وعلا أراده أن يكون في وقت معين نسلم بهذا، لكن لما جاء الوقت المعين كيف خرج شيء من حيز العدم إلى الوجود؟ لا بد من أن شيئا استجد بحيث وجدت العلة التامة الآن. واضح؟ العلة التامة مركبة من أشياء، العلم القديم، الإرادة القديمة، هذا كله نعم صحيح أن الله عز وجل علم أنها ستكون وأراد أن تكون في ذلك الوقت، لكن لما جاء ذلك الوقت لا بد من قدرة وإرادة نعم لا أن يقارنا الحادث، وهذه هي تسمى العلة الفاعلية. لا بد من فعل حادث الآن، لا بد من فعل يخرجها من حيز العدم للوجود، هذا الفعل يحتاج إلى إرادة حادثة وإلى قدرة حادثة. ما نقصد بالقدرة الحادثة أن أصلا القدرة حادث، بل القدرة قديمة النوع تجددت الآحاد، كل صفات الله عز وجل القديمة هي متجددة الآحاد. طيب إذن قال الفلاسفة أن وجود الحادث بعد أن لم يكن يستلزم وجود سبب رجح وجوده الآن، وإلا لازم الترجيح بلا مرجح. يقولون ثم القول في ذلك السبب الحادث، يعني الذي كان الذي هو سبب وجود الحادث بعد أن لم يكن، قالوا كالقول فيما قبله. يعني حين سنسأل طب هذا السبب الحادث واضح، ما الذي نقله من العدم أو من القوة إلى العدفعل؟ نحتاج سببا حادثا. وهكذا قالوا فيلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء. وأن نقف معهم قليلا، هل كل تسلسل ممتنع؟ أنا أقدم لكم الآن ملخصا ثم نقرأ التسلسل. الناس في أولا ماذا نقصد بالتسلسل؟ تسلسل قسمان، تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل. التسلسل في الماضي أن معناه أنه ما من فعل أو ما من مفعول، وأو هذه ليست للإبطال الأول، واضح؟ يعني الفعل والمفعول، نعم، ما من فعل أو مفعول إلا وسبق بعدم نفسه. يعني هذا الفعل المعين سبق بعدم نفسه، لم يكن موجودا ثم وجد، وهكذا المفعول. لكن وجد قبله فعل آخر ومفعول آخر سبقا بعدم نفسهما، وسبقا أيضا بفعل ومفعول قبلهما، وهكذا إلى متى؟ لا إلى بداية. وهذا هو معنى الأزل. الأزل ليس وقتا معينا، وهذا الذي حارت فيه عقول كثيرا من الناس، بل ممن ينتسبون السنة، أنهم إذا ذكر أمامهم الأزل تصوروا مباشرة وقتا محدد الطرفين. لا، معنى الأزل أنه لم يسبق، أنه ليس له أول، بس هذا معنى الأزل. الأزل أي لا يوجد أول. إذن لن تقف في الماضي، هذا معنى الأزل. أما التسلسل في المستقبل معناه أن المفعولات في المستقبل متعاقبة، فعل بعد فعل، فعل بعد فعل، مفعول بعد مفعول، إلى متى؟ لا إلى نهاية، لا يوجد نهاية، وهذا معنى الأبد. واضح؟ هذا معنى الأبد، أنه لا نهاية، كما أن الأزل يعني لا بداية. الفلاسفة، مقالات الناس في هذا، القول الأول هو قول الفلاسفة، أو قبل ذلك أنبه أن التسلسل ذكر أنه إما أن يكون في الماضي وإما أن يكون في المستقبل. وهذا التسلسل أيضا ثلاثة أنواع، إما أن يكون تسلسلا في المؤثرات، يعني في الفاعلين، يعني في العلل، وإما أن يكون تسلسلا في المفعولات، وإما أن يكون تسلسلا في الفعل. ما معنى التسلسل؟ أنا أعرف أن الكلام اليوم في شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع أن نسهله. ما معنى التسلسل في المؤثرين أو في الفاعلين؟ يعني أن أقول لك ألف خلق باء، ألف هو الذي خلق باء، من الذي خلق ألف؟ جيم. من الذي خلق جيم؟ دال. من الذي خلق دال؟ هاء. طب إلى متى؟ هذا يسمى التسلسل في الفاعلين، في الخالقين. يعني أنت خالق ومخلوق، تخلق، خلقت من بعدك وخلقك من قبلك، طب إلى متى؟ هذا باتفاق الجميع ممتنع، لا بد أن تقف عند خالق ليس مخلوقا، وهو الذي يسمونه الواجب، واجب الوجود بنفسه الأول. وهذا عند أهل الإسلام هو الله جل وعلا، هو الخالق الذي لم يلد ولم يولد، هو الأول الذي ليس قبله شيء، أما التسلسل في الفعل فمعناه أنه لم يزل، أي أن هذه الذات لم تزل تفعل فعلا بعد فعل وفعلا قبل فعل. فإذا كنا نتكلم عن الرب جل وعلا فهذا التسلسل في الأفعال واجب عند أهل السنة، فالله جل وعلا لم يزل خالقا فعالا بما يريد، لم يزل متكلما يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأما التسلسل في المفعولات فهذا عند أهل السنة الأصل فيه عقلا الجواز، أنه ممكن التسلسل في المفعولات. ثم هل دلت الأدلة الشرعية على أنه واجب؟ ليس الآن هذا الذي نبحثه، نقاشنا معهم نقاش عقلي. وبالجملة فيمكن أن نجعل البحث فقط في التسلسل في الفاعلين وفي التسلسل في المفعولات، إذ الكلام في التسلسل في الفعل والمفعولات يكاد يكون واحدا، يعني سنقول هناك تسلسل في الفاعلين وتسلسل في المفعولات، أما التسلسل في الفاعلين فباطل ممنوع عند الجميع. أما التسلسل في المفعولات فمذهب الفلاسفة لا سيما المتقدمين منهم كأفلاطون ومن قبله ومذهب أهل السنة وأئمة الحديث جواز التسلسل في المفعولات في الماضي والمستقبل، هذا مما وافق فيه الفلاسفة أهل الإسلام، وهو جواز التسلسل في المفعولات في الماضي والمستقبل. خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة كالعلاف وغيره، كأبي الهذيل العلاف وغيره والجهمية، وهذا قول الثاني، فمنعوا التسلسل في الماضي والمستقبل، فعندهم أن الله عز وجل لم يكن يفعل، كان معطلا عن الفعل، ما كان يفعل شيئا ثم فعل، ثم ها ستنعدم الأفعال في المستقبل لن تبقى، ولذلك بنوا على ذلك أن حركات أهل الجنة والنار تفنى خلاص، يتجمدون لا تتفي الحركة، ما يستمر شيء في الجنة ولا في النار، قالوا بفناء حركات أهل الجنة والنار. الفرقة الثالثة وهي من المتكلمين الكلابية، وللأسف وفقهم بالجملة بعض من ينتسب إلى السنة غلطا، فقالوا بجواز التسلسل في المستقبل وبمنعه في الماضي، فقالوا إن الله عز وجل لم يكن فاعلا، ما كان يفعل شيئا ثم فعل، يعني يجعلون بداية لفعل الله في الماضي لكنهم يقولون بالتسلسل في المستقبل. أي شيء نعم، أنت قصدك عندما قلنا وافقهم بعض أهل السنة غلطا، هم قالوا إذا لم تقل بأن الله عز وجل بدأ الخلق في وقت معين يلزم من هذا القول بقدم العالم، وهذا كما سيصرح شيخ الإسلام سره أن تفرق بين النوع والعلم. طيب إذا التسلسل قد القول الأول أنه جائز في المستقبل والماضي، وكلامنا في أي تسلسل؟ في المفعولات والأفعال، أما التسلسل في الفاعلين فممنوع. التسلسل في الماضي والمستقبل جائز، وهو قول أئمة الحديث والسنة، ووافقهم في ذلك الفلاسفة، جمهور الفلاسفة. القول بامتناع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهو قول كثير من الجهمية والمعتزلة. القول بامتناع التسلسل في الماضي وبجوازه في المستقبل. ولذلك الفلاسفة هنا لما قالوا الحادث إن وجد بعد أن لم يكن فلا بد له من سبب لوجوده، وهذا السبب الحادث وإلى آخره. فإذا أنت تتكلم عن تسلسل في الأسباب، يعني في الفاعلين، هكذا قال. وبالتالي قالوا هذا ممتنع، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأننا نقول الذي نقله من العدم من القوة إلى الفعل من؟ الرب. طيب هذا الفعل الذي فعله الرب لماذا فعله الآن؟ لابد أنه سبق بسبب حادث أيضا جعله يوجد. طيب سنسلم بهذا، ماذا يلزم من هذا؟ هم إيش قالوا؟ يلزم من هذا تسلسل الفاعلين. أقول لهم لا، وإنما يستلزم تسلسل فعل الرب، وأنتم تقولون بجواز التسلسل في المفعولات في الماضي. واضح؟ وبالتالي نحن نقول نعم، ربنا عز وجل لم يزل يخلق شيئا بعد شيء، ويجعل الشيء الأول سببا للشيء الثاني. إلى متى؟ لا إلى بداية. وهل هذا معناه قدم شيء من العالم؟ ظن الفلاسفة أنه نعم. أقول لا، بل هذا يستلزم قدم نوع المفعولات والأفعال. واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام كما سمعنا قال غاية أدلتهم أنهم يثبتون قدم نوع المفعولات. قال شيخ أو يقول شيخ الإسلام نقل عن الفلاسفة يقولون ثم القول في ذلك السبب الحادث، يعني الذي كان سببا في انتقال الحادث من العدم إلى الوجود كالقول فيما قبله، فيلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء، بل يلزم الدور الممتنع. وأنت تفرقون بين الدور والتسلسل. طيب التسلسل ألف نتج عن باء، وباء نتج عن جيم، وجيم نتج عن دال. واضح؟ وهكذا لن تعيد الكرة، لن ترجع إلى ألف. أما الدور كأن تقول ألف نتج عن باء، طب وباء نتج عن ألف. جيد، هذا يسمى دور قبلي سبقي، هذا يسمى الدور القبلي السبقي. هذا ممتنع وهذا ممتنع. قال بل يلزم الدور الممتنع. قال بخلاف التسلسل المتنازع فيه. الآن الكلام رجع لشيخ الإسلام يريد أن يقرر، يقول فإن وجود الحوادث دائما بلا ابتداء ولا انتهاء، إيش يعني؟ يعني تسلسل الحوادث المفعولات بلا ابتداء في الأزل في الماضي ولا انتهاء في المستقبل. قال للناس من المسلمين وغيرهم، ما تفهم إذا قلنا المسلمين أنه يوافقهم، يعني من ينتسبون القبلة وغيرهم كالفلاسفة الذين لا ينتسبون القبلة، نتكلم حتى عن فلاسفة اليونان، قال لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قيل يجوز مطلقا، يعني في الماضي والمستقبل الكلام في تسلسل الفاعلين أم في تسلسل المفعولات. يعني أنا أرى بعض الإخوة يفتش في الكتاب على الصفحة، يعني لا سمعنا وشاركنا ولا وجد الصفحة التي يبحث فيها. ركزوا معنا يا إخواني، قيل يجوز مطلقا، وهذا قول أئمة السنة والحديث وأساطير الفلاسفة، لكن المسلمون وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وإن قال منهم من قال بدوام الحوادث شيئا بعد شيء. ينبه شيخ الإسلام أن هذا القول وهو تسلسل المفعولات في الماضي والمستقبل لا يستلزم دوام شيء معين في الماضي، وإنما الدوام تعاقبي. واضح؟ فما من مخلوق إلا وسبق بعدم. وقيل، وهذا هو القول الثاني، القول الأول جواز التسلسل في المستقبل والماضي، لكن أهل السنة هنا يخالفون الفلاسفة وإنما يقول نعم جواز التسلسل في الماضي نقول به، لكن هذا لا يستلزم كما ظننتم أيها الفلاسفة قدما أو دوام شيء معين في الماضي كالأخلاق مثلا. القول الثاني قال وقيل لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل، وهو قول الجهم بن صفوان وأبي الفضيل العلاف. وقلنا بناء على هذا قبل قولهم العجيب وهو تنوع حركات أهل الجنة والنار، يعني تجمدون في النهاية هكذا كل شيء. طيب القول الثالث وقيل يجوز في المستقبل دون الماضي، يجوز في المستقبل دون الماضي، وهو قول أكثر أتباع الجهم وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقه. يعني هذه المقالات الثلاثة، هذه الأقوال كان ينبغي أن يكتبوها مثلا، هذه ما يكتب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأما تسلسل العلل أو الفاعلين أو ما هو من تمام الفاعل أو العلة الفاعلة فممتنع باتفاق العقلاء. هذا تسلسل الفاعلين. قال مثل أن يقال إيش سيقال؟ لفاعل العالم فاعل، ولذلك الفاعل فاعل، وهلم جرى. فهذا التسلسل قد اتفق العقلاء على امتناعه، وقد بسطنا الدلائل العقلية على امتناعه في غير هذا الموضع، وبما أنه ليس محل خلاف رحمك الله فلا داعي أن نخوض فيه الآن. يقول وكذلك إذا قيل الحادث لا بد له من سبب حادث، الحادث لا بد له من سبب، وذلك السبب لا بد له من سبب حادث، فإن هذا إذا أريد به الحادث المعين لزم التسلسل في تمام الفاعلية، وإن أريد به نوع الحادث لزم الدور الممتنع وهو القبلي السبقي. كلام مهم الآن اللي في صلب الرد. قولكم ذلك الحادث السبب الحادث يحتاج إلى سبب حادث، يحتاج إلى سبب حادث، واضح؟ وهذا يستلزم تسلسل في إيش؟ في الفاعلية أو في تمام الفاعلية. فهنا نقف معكم قليلا. تقصدون يستلزم دوام الفاعلية أو تسلسل الفاعلية بالنسبة لأعيان الحوادث أم لنوع الحوادث؟ بمعنى إذا قلتم هذا الحادث يفتقر إلى حادث، هذا الحادث المعين يفتقر إلى حادث معين ليحدث، وهذا الحادث المعين يفتقر إلى حادث معين، فهذا من أي أنواع التسلسل؟ يعني هذا دور أم تسلسل؟ هذا تسلسل وليس دورا. لماذا؟ لأن الحادث الأول افتقر إلى سبب حادث معين آخر، وهذا افتقر إلى معين آخر. أما إن قصدتم أن نوع الحوادث يفتقر إلى حادث فهذا دور وهذا فسفسطة. لماذا؟ كيف تقول لي نوع الحوادث يفتقر إلى حادث؟ طب أنت تقول نوع الحوادث، هذا الحادث الذي افتقر إليه نوع الحوادث أليس من نوع الحوادث؟ فهذا دور. يعني أن نوع الحوادث ليحدث يحتاج إلى حادث من أفراده، إذا هذا النوع سبق بفرد من أفراده، إذا النوع موجود. فهمتم هذا إخواني؟ فهذا دور سبقي قبلي، هذا ممتنع. أما إذا قلت بتسلسل سبب حادث معين قبله سبب حادث معين قبله سبب حادث معين، هذا نوع من التسلسل ليس ممنوعا، إذ غايته القول بقدم نوع الحوادث. أما إن قصدت أن نوع الحوادث يفتقر إلى حدث بسفسطة فهذه سفسطة، لأن نوع الحوادث إن افتقر إلى سبب حادث قبله أي أنه افتقر إلى نفسه، لأن السبب الذي سبق النوع هو من النوع، فكيف الشيء يفتقر إلى نفسه؟ فهذا دور واضح، دور قبلي سبقي ممتنع لا يجوز. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله على قولهم إن السبب الحادث يستلزم أن يسبق بسبب الحادث، وهذا يستلزم الدور. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فإن هذا إن أريد أو إذا أريد به الحادث المعين لزم التسلسل في تمام الفاعلية، وإن أريد به نوع الحادث لزم الدور الممتنع وهو الدور القبلي السبقي. أراد أن يبين رحمه الله أنواع الدور فقال الدور نوعان، أحدهما الدور القبلي السبقي، فهذا ممتنع باتفاق العقلاء، مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا، واضح؟ فهذا ممتنع باتفاق العقلاء، ونفس تصوره يكفي في العلم بامتناعه. يعني بعض الأشياء إن تصورت الكلام مجرد بمجرد أن تتصوره يظهر بطلانه، كقول هؤلاء قالوا إن نوع الحوادث يفتقر إلى سبب حادث، كيف يكون نوع الحوادث يفتقر إلى نوع إلى سبب حادث؟ السبب الحادث ليس من نوع الحوادث، كيف يفتقر الشيء في وجوده إلى نفسه؟ قال فإن الشيء لا يكون قبل كونه، إن افتقر الشيء إلى نفسه كيف سيفتقر إلى نفسه قبل أن يوجد هو؟ يعني لاحظ لو حاولت أن تتصورها العقل مباشرة يمجها ما يقبلها. قال ولا يتأخر كونه عن كونه، يعني كيف يكون ثم لم يكن بعد أو ليس موجودا لكنه موجود، ما يقبل هذا، واضح هذا إن شاء الله. قال فلو قيل إن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد لكان هذا ممتنعا، لا يوجد إلا بعد أن يوجد ما يصلح، هذا إيش يسمى الدور السبقي القبلي. قال فكيف إذا قيل إنه لا يكون إلا بعد ذاك، يعني هو بنفسه إن قلت الشيء لا يوجد إلا إذا وجد يمتنع، فكيف إذا علقته بغيره الذي لا يوجد إلا به؟ وقيل أيضا ذاك لا يكون إلا بعد هذا، فإنه يلزم أن يكون قبل نفسه وبعد بعد نفسه، يعني ذاك لا يكون إلا بعد هذا وهذا لا يكون إلا بعد ذاك. أين سنقف؟ ما يصلح هذا. قال فلزم الدور الممتنع أربع مرات، فإنه إذا قيل لا يكون هذا إلا بعد ذاك كان ذاك قبل هذا، وإذا قيل لا يكون ذاك إلا بعد هذا كان هذا بعد ذاك لا قبله، يعني لا إشكال المعنى واضح إيش يقصد الشيخ، هذا هو. فيلزم لا يكون هذا إلا قبل ذاك الذي ذاك الذي هو قبل هذا، وألا يكون ذاك إلا قبل هذا الذي هو قبل ذاك، فيكون ذاك قبل ذاك بمرتبتين. هذا كما قلنا في مثالنا، يعني وليس لا يوجد إلا إذا وجد من، إلا بعد أن يوجد خالد، وخالد لا يوجد أصلا إلا بعد أن يوجد ويس. طب هذا إيش هذا؟ يعني لم يوجد، هذا ممتنع ما يصح. قال ويكون هذا قبل هذه المرتبتين، فلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا. قال وأما الدور المعني الاقتراني، المعي الاقتراني مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك، مش قبل مع، هذا ممتنع أم جائز؟ جائز. فأنت تقول الأبوة لا تكون إلا مع البنوة، فأنت قبل أن يأتيك الإبن تكون أبا؟ لا، واضح. والابن لا يكون ابنا إلا مع الأب، فعند وجود الأبوة والبنوة تحصلان معا، متى وجد الولد وجدت البنوة والأبوة. فمتى قلت وجد الأب إذا هنالك ابن، ومتى قلت وجد الابن إذا هنالك أب. مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك، لا قبله ولا بعده، فهذا جائز. كما إذا قيل لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، وقيل إن صفات الرب اللازمة له لا تكون إلا مع ذاته، وعلمه مع حياته، وقدرته مع علمه، ونحو ذلك. هل هذا ممتنع؟ لا. فإذا قيل، وهذا كلام مهم هذا يكتب، فإذا قيل إن جنس الحوادث لا يحدث إلا بسبب حادث، فإن قيل إن جنس الحوادث لا يحدث إلا بسبب حادث، إيش تسمونه؟ دور قبلي، هذا ممنوع. كان المعنى أنه لا يكون شيء من الحوادث حتى يكون حادثا، يعني لن توجد الحوادث إلا إن وجد الحادث، واضح؟ فلا يكون حادث من الحوادث البتة حتى يسبقه حادث، والسابق من الحوادث التي جعلت متأخرة عن هذا الحادث وجعلت الحوادث كلها بعده، فيلزم أن يكون الشيء قبل نفسه. واضح هذا تماما. يعني أنت عندما تقول نوع الحوادث يستلزم حادثا، إذا كانت تقول يجب أن يكون نوع الحوادث موجودا قبل أن يوجد نوع الحوادث. وأما إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث، الآن سنتكلم عن إيش؟ عن تسلسل. تسلسل في إيش؟ في المفعولات، وهذا ليس ممنوعا. وأما إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث، يعني قبله، الآن ما أتكلم عن لا يكون نوع الحوادث حتى يكون حادث، أقول لا يكون الحادث المعين حتى هون يكون تامة وليست ناقصة، يعني لا يوجد حادث معين حتى يوجد حادث قبله. هل هذا ممنوع؟ لا، هذا تسلسل في المفعولات. ثم ذلك الحادث لا يكون حتى يكون حادث، قال فهذا على وجهين، وهذان الوجهان ندرسهما إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. على كل حال لا يصح من هذا شيء، هاي كل قصص في الكتب، ولا يصح منها قصص تكتب في الكتب ليس لها أساليب ولا تصح، ولو صحت، ولو صحت إيش تقف أمام النصوص الظاهرة؟ واضح؟ بارك. لكن أقول لك ما صح منها شيء، مثل يعني ما يضرك بالحديث المشهور غير الاصطلاحي، لا يكون شيء الحديث المشهور غير الاصطلاحي معروف من النص، نعرف عندنا زي قصة العنكبوت والحمامة على باب المغارة في كتب المدرسة كنت تدرس، فقصة لا تصح اليوم شيخنا موجودة اليوم. أنا بقول لك يعني فأي ستعبر بكثرة، وهذه قيلت أيضا في أبي بكر لما قال رجل لقوم ناكل بسيوفه، ما يصح أبدا. وما أظن أن الصحابة اصلا يعني حتى هو منكر. الصحابه يقوم لابي بكر خليفه الرسول هم يعرفون قيمته ويقولون من السيف يقول هيك لابي بكر معاه هو. طيب نرجع الى درسنا. الحمامه والعنكبوت أعرف الحمد سراجع لكن فيما أذكر الآن قصة الحمام والعنكبوت هذه لا تصح. المقصود أن لا نقف عن هذا، المقصود أن ليس كل شيء اشتهر وانتشر أنه صحيح. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل إن جنس الحوادث لا يحدث إلا بسبب حادث، كان المعنى أنه لا يكون شيء من الحوادث حتى يكون حادث، فلا يكون حادث من الحوادث البتة حتى يسبقه حادث، والسابق من الحوادث التي جعلت متأخرة عن هذا الحادث وجعلت الحوادث كلها بعده، فيلزم أن يكون شيء قبل أو الشيء قبل نفسه، هذا تقول قبل الصلاة. ثم قال: وأما إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث، قلنا يكون هنا بمعنى يوجد من يريتاننا، قال ثم ذلك الحادث، هذه معقلة شغال إذا كانت غير معقلة شغال نفتح خلص قالوا أن إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث ثم ذلك الحادث لا يكون حتى يكون حادث، قال فهذا على وجهين. الوجه الأول، إن قيل لا يكون الحادث حتى يكون قبله حادث، فهذا التسلسل في الآثار، وهذا التسلسل في الآثار من نوع أن نحاول من إذا هل نحتاج أن نثبت لهم أن التسلسل في الماضي، التسلسل المفعولات الماضي جائز؟ لا يقررون به، لكن لو كنا نناظر المبتدعة الجهمية، ولذلك تذكرون ما كان يذكر عندما ناقشنا قانون أعراض حدوث الأجسام في الفترة الحموية، قلنا أن هذا مبني على القول بحوادث لا أول لها ورددنا عليه، لكن هنا ما نحتاج. الشيخ يقول فهذا التسلسل في الآثار وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين، يعني التي سبق ذكرها قبل قليل. قال وليس الخلاف في ذلك بين أهل الملل وغيره كما يظنه كثير من الناس، بل نفس أهل الملل، بل أئمة أهل الملل أهل السنة والحديث يجوزون هذا النزاع في كلمات الله وأفعاله، فيقولون إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء، وكلمات الله دائمة قديمة النوع، عندهم لم تزل ولا تزال أزلا وأبدا، وقد بسط هذا وما يناسبه في موضع آخر، وذكر بعض ما في ذلك من أقوال أئمة أهل السنة والحديث. يعني هو يقول التسلسل في الآثار فيه النزاع السابق، بل بعضا ينتسب إلى أئمة الحديث، يعني أن الخلاف في المسألة معلوم، الخلاف في المسألة معلوم ممن ينتسب الإسلام، بل بعض أهل السنة منع، يعني من ينتسب إلى الحديث والسنة، وقلنا المظن أن هذا يستلزم قدم العالم. قال وأما ما يذكره كثير من أهل الكلام عن أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن الله لم يزل معطلا لا يتكلم، وأما ما يذكره كثير من أهل الكلام قال من أن الله لم يزل معطلا لا يتكلم ولا يفعل شيئا، ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير سبب حادث، فهذا قول لم ينطق به شيء أو لم ينطق به شيء من كتب الله، لا القرآن أو لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، ولا نقل عن أحد من أنبياء الله، ولا قاله أحد من الصحابة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لهم بإحسان. إذن يقول إذا قصدت أنه لا يكون حادث معين حتى يكون حادث، انقصت بهذا تسلسل في الآثار. إن هو يقول الذين قالوا بجواز التسلسل في الآثار ليس فقط الملل الأخرى يعني أن الخلاف بين المسلمين وغيرهم، لا، الذي قال بالتسلسل جمهور الملل بما فيه علمة أهل السنة والحديث من هذه الأمة والفلاسفة وإلى آخره، فقبل التسلسل بالآثار هذا قبل عامة الخلق جواز التسلسل في الآثار. أما القول بعدم التسلسل في الآثار في الماضي فهذا قاله من؟ بعض المتكلمين، وليس معهم دليل لا من كتاب منزل ولا من أثر عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يوجد في النصوص منع التسلسل في الآثار. قال ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء، فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومحدث، لا شك كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه. الشيء مسبوق بعدم نفسه لأنه كان معدوما قبل أن يوجد، وليس مع الله شيء يعني شيء معين قديم بقدمه في العالم، لا أفلاك ولا ملائكة سواء سميت عقولا ونفوسا أم لم تسمى. والحديث الذي في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم عليه وفد اليمن قالوا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر أي هذا العالم المشاهد الذي نراه، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. طبعا هذه اللفظة هي المحفوظة قبله، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. يقول الشيخ قد ذكرنا ألفاظه وطرقه. طبعا هذا الحديث موجود في مجموع الفتاوى في رسالة تسمى شرح حديث عمران بن حصين في المجلد 18 فيما أذكر الآن. نعم 18. قد ذكرنا ألفاظه وطرقه، وذكرنا الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن تقدمه عليها تقدم بالذات أم بالزمان؟ واضح السماوات والأرض. قال والحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن يعني الذي بطن علمك كل شيء بمعنى لا يخفى عليك شيء فليس دونك شيء. إيش يعني دونك؟ يعني ليس دونك شيء يحجبك عن خلقك. أنت تقول مثلا تذهب إلى، أنا وقفت عند هذا لأني أشكلت على البعض مع أن اللفظ عربي واضح، أنت تقول دونك والقرية هذا الجبل، إيش يعني؟ بينك وبين القرية هذا الجبل، فدون تستعمل بمعنى المانع والحاجز، فأنت الباطن أو أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني فليس دونك شيء يحجبك عن خلقك. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هذا إيش فيه؟ أنت الأول فليس قبلك شيء. وذكرنا أن حديث عمران رواه البخاري في ثلاثة مواضع في ثلاثة ألفاظ، كان الله ولم يكن شيء قبله، ورواه في موضع ولم يكن شيء معه. هذه اللفظة طبعا ليست في البخاري، كل من علق على كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها في كتبه يعني رحمه الله نصصوا على أن هذه اللفظة ليست في البخاري، هذا ظهر أنها وهم منه رحمه الله تعالى، فإنها ليست في البخاري، والذي نصصوا على هذا من المتقدمين والمتأخرين. قال ورواه في موضع آخر ولم يكن شيء غيره، وأن المجلس كان واحدا، هنا الشيخ يعقب يعني حتى لو سلمنا بثبوت هذه اللفظة، هذه الحادثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحضرها عمران، هي حادثة حضرها عمران، لأن هذه الألفاظ في نفس حديث عمران. لا شك النبي تكلم بلفظ واحد، قال وأن المجلس كان واحدا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا من الثلاثة، يعني قبله معه غيره، يا هذا يا هذا يا هذا. وقد ثبت أنه قال ليس قبلك شيء في الحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء. إيش يقصد هذا؟ هذا يرجح أن المحفوظ ليس شيئا قبلك، لأن هذا المعنى ثابت في الشرع. تفهموني يا أخواني؟ قال واللفظان الآخران رويا بالمعنى، وبينا على كل تقدير أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم جواب أن اليمني عما سأله من ابتداء خلق هذا العالم الذي خلق في ستة أيام. يعني هذا الكلام هو خلاصة شرح حديث رسالة أو رسالة شرح حديث عمران بن الحصين، يرجع إليه في مجموع الفتاوى، بس هذه خلاصة نافعة جدا في أصله. يعني إن كنتم تنزعجون خففوه، أنتم منزعج منها؟ طيب لعله هو الذي يصل بعد. لا بدي أو قطع تقدم زمان. من شيخ الحديث بس بس بتقدم الزماني فقط، بس تقدم الفعل. الحديث 50,000 سنة نثبت فيه فقط التقدم الزماني. نثبت فيه أن السماوات والأرض ليست قديمة، وأن خلقت في وقت معين. وليست مقارنة لله عز وجل. وبينا على كل تقدير أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم جواب أهل اليمن عما سألوه من ابتداء الخلق، من ابتداء خلق هذا العالم الذي خلق في ستة أيام، وكان عرش الله على الماء قبل ذلك، وقدر الله مقادير هذا العالم قبل أن يخلقه 50,000 سنة. والمقصود هنا أنه إذا قيل لا يكون حادثا حتى يكون حادث، فهذا على وجهين: أحدهما أنه لا يكون حادث حتى يكون قبله حادث، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا الوجه الأول. واضح؟ الوجه الثاني قال والثاني أن يقال إنه لا يكون حادث حتى يكون معه حادث، لامتناع حدوث الحادث بلا سبب حادث. طيب أن لا يكون حادث حتى يكون معه حادث، هذا ممتنع؟ هذا إيش يسمى؟ دور اقتران. دور اقتران. تراني معي. إيش ممتنع؟ يعني يريد الشيخ أن يقول كون الحادث لا يكون إلا بحادث، هذا يحتمل إما أن يكون الحادث مقارنا له، وإما أن يكون الحادث متقدما عليه. فإن كان متقدما عليه فهذا التسلسل في الموضوع فيه النزاع المشهور، وإن كان مقارنا له فهذا الدور المعي الاقتراني، وقلنا جائز وليس ممتنعا. والثاني يقال إنه لا يكون حادث حتى يكون معه حادث، لامتناع حدوث الحادث بلا سبب حادث، لأن الفاعل لا يفعل بعد أن لم يكن فاعلا إلا لحدوث سبب حادث. يعني الفاعل الآن أنا لا أفعل شيء، فإذا قررت أن أفعل لابد من شيء حادث، فهذا حدثت الآن، يعني أنا أريد الآن أن أفعل. واضح؟ لولا هذه الإرادة التي قارنت الفعل ما حصل الفعل في هذا الوقت. قال فهذا يوجب أن القديم لا يصدر عنه حادث البتة. هل ترى من الخلاصة؟ واضح؟ لماذا؟ احنا قلنا الاقتران المعي أو الدور المعي الاقتراني جائز من حيث هو، لكن ما معنى احنا قلنا يعني هذا لا يحدث إلا ومعه هذا يكون مقترنان. ويريد أن يرجع إلى ما بدأنا فيه. فأنت إن جعلت الله علة تامة والحادث يحدث الآن، إذن لا يقارنه، إذن لا يكون الله عز وجل هو الفاعل له. إذن أعيد فأقول، ثانيا قلنا لا يكون حادث حتى يكون معه حادث لامتناع حدوث الحادث بلا سبب حادث، لأن الفاعل لا يفعل بعد أن لم يكن فاعلا إلا لحدوث سبب حادث. فهذا يوجب أن القديم لا يصدر عنه حادث البتة، لأنه متى حدث حادث بلا سبب حادث انتقضت القضية الكلية. إيش هي القضية الكلية؟ أن لا قال لأنه متى حدث حادث بلا سبب حادث انتقضت القضية الكلية. هما الفلاسفة حجتهم على قدم العالم أن الحادث لا يوجد إلا بمحدث، واضح؟ وهذا يعني إلا بعلة تامة. إذا كانت العلة قديمة لا بد أن يكون معلولة مقارنة لها، واضح؟ فإن قلت لا بل يمكن أن يوجد الحادث دون محدث، أصلا انتقلت كل القضية التي نناقشها. قال فيلزم أن لا يفعل البتة شيئا، وإن فعل لزم ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح. قالوا هذه الحجة أعيت كثيرا من أهل الكلام والنظر، حتى قال كثير منهم، وأنا ما أريد يعني أن تضيعوا في هذا الكلام، خلاصته هو الذي نقوله لكم، هذه الحوادث التي أمامكم حدثت الآن مثلا، من الذي أحدثها؟ هذا سؤال. قلنا لا بد من سبب حادث، إذا كان سببها قديما فكانت مقارنة معه، واضح؟ فهذا السبب الحادث من الذي أحدثه؟ لا بد من سبب حادث آخر، وهكذا. نتكلم عن الحوادث المعينة، فهذا ماذا يستلزم؟ التسلسل في إيش؟ في الآثار في الماضي. ممنوع؟ ليس ممنوعا. إذن هل يستلزم قدم شيء بعينه من العالم؟ لا. هذه الخلاصة في الكلام، هذا يعني هذا الكلام كله. لكن لما قال الفلاسفة للمتكلمين هذا الحادث الذي وجد الآن، أو لو كان العالم حادثا يعني وجد بعد أن لم يوجد، لا بد من سبب حادث لوجوده. هذا السبب الحادث لا يمكن أن يكون قائما بذات الله، طبعا لأن المتكلمين يلتزمون هذا وافقوهم. إذن يجب أن يكون قديما، وإلا لازم أن لا يكون مخلوقا لله. فهمنا الحجة التي أعيت المتكلمين؟ لو كانوا يقرون بقيام الحوادث بالله على اصطلاحهم، يعني ونحن نقول أفعال إرادية، يعني إذا قلنا أن الله عز وجل تقوم به الحوادث نقصد أي أنه تقوم به أفعال إرادية، لانتهى الإشكال، واضح؟ لكن إيش أجاب المتكلمون؟ قال حتى قال كثير منهم من المتكلمين القادر يرجح أحد طرفي مقدوره بلا مرجح، التزموا هذا. وكذلك قال آخرون، يعني بعض المتكلمين أيضا ليس لهم جواب واحد، قالوا نفس الإرادة القديمة هي المرجحة لأحد المثلين على الآخر. قال ونحن ننبه، هذا كلام شيخ الإسلام الآن، قال ونحن ننبه على ما به يعلم فساد قولهم، والجواب على يعني وما به يعلم الجواب أو يعلم الجواب عن حجتهم، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضعه. فيقال يعني الذي سيذكره الاختصار والبسط في كتب أخرى. طيب فلننظر في ما اختصره لنا ابن تيمية رحمه الله. فيقال ما أدري أكمل أم تعبتم؟ أنا قد أحتاج ساعة، تصبرون؟ لا تسكتوا، تكلموا ولا أكمل. أكمل؟ فيقال إذا كان الصانع الآن شيخ الإسلام سيرد عليهم، يعني يريد أن يرد حجتهم هذه أنه لو كان لو لم يكن قديما ها لكان الرب محلا لقيام الحوادث، أو أن العالم حصل ترجح وجوده دون مرجح. يقول إن إذا كان الصانع قديما موجبا بالذات وعلة تامة أزلية، يعني كما تقولون، لزم ألا يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله كما ذكر. واضح؟ طيب، لأن المتأخر إن كان قد وجدت علته التامة في الأزل لزم أن يكون أزليا لا يتأخر، كلام واضح. وإن لم يوجد، وإن لم يوجد في الأزل فقد وجدت علته التامة بعد أن لم تكن. لماذا؟ لأنه وجد الآن، إذن علته التامة وجدت الآن قبل أن توجد، بعد أن لم توجد. قال سواء كان الحادث شرطا من شروط تمام العلة أو غير ذلك، يعني قد تقول علة الإحراق أو سبب الإحراق النار، والنار لا تفرق إلا بوجود الحطب، يعني حتى تشتعل. فسواء قلت إن الذي حدث الآن هو الحطب أو هو عين النار، الكلام واحد لا فرق، وحتى نبسط الأمور خلاص ابقى مع العلة التامة. ثم القول في علة تلك العلة كالقول في العلة التي هي معلول هذا الحادث، إن كانت علته تامة حدثت الآن فلا بد أن حدوثها الآن يتوقف على علة تامة حدثت قبلها مباشرة أيضا حادثة، وهكذا. فالقول في الحادث الذي حصل الآن يقال في علة التامة ويقال في علة العلة وهكذا. قال فيلزم ألا يكون لشيء من الحوادث علة تامة في الأزل. لماذا؟ لأنها حوادث، هذه حوادث كلها حوادث، لأنها حوادث يعني ليست قديمة. قال وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه. تجد أخواني هذه الفكرة فهمت؟ طيب، قال فإن العلة التامة تستلزم معلولها، فالحادث لا تكون علته تامة في الأزل، إذ لو كانت تامة في الأزل فكان أزليا. قال فيلزم على ذلك ألا يكون شيء من الحوادث حادثا عن العلة التامة التي هي واجب الوجود. واضح؟ وحينئذ إما أن تكون الحوادث حادثة بنفسها، وهذا معلوم فساد الضرورة، كيف تكون حادثة بنفسها؟ وهم يسلمون فسادها جيد عن لا يعارضوا. وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخر غير الواجب الموجود بنفسه، فله فاعل، يعني ذلك الحادث له فاعل لكن ليس هو العلة الأزلية. ثم ذلك الفاعل إن لم يكن واجب الوجود بنفسه فله فاعل، وهل يستطيعون القول أنه ليس واجب الوجود بنفسه؟ نعم. إذا قالوا هو واجب الوجود بنفسه لكان وجوده قبل، لماذا وجد الآن ويوجد في الأزل؟ مشكلة. واضح؟ إذا لابد أن نقول أنه أيضا حادث، أي العلة التامة هذه حادثة، إذا كانت قديمة القول فيها كالقول في الأول، لماذا لم يقارنها معلولها؟ قال والقول في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول، وإن كان واجب الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب. فاهمين؟ لا؟ طيب، احنا نقول العلة التامة يقارنها معلولها، هذا الحد الذي نراه الآن لا يمكن أن تكون علته هي الأولى. لماذا؟ لم يقارنها بالزمان. لو كانت هي علة مهتمة لكان مقارنا لها قديما معها أزليا، لكن نحن نرى أنه يحدث الآن. إذن لا بد أن له علة تامة حدثت معه الآن، أو أنه حدث بنفسه. نبدأ بهذا، أنه حدث بنفسه وهذا معلوم الفساد. إذن بقي أنه حدث بعلة تامة ليست هي الأولى، وهذه العلة التي حدث بها نسأل هل هي حادثة أم قديمة؟ العلة هذه التامة حادثة أم قديمة؟ فإن قلت أنها قديمة القول في هذا القول في الأولى، إذا كان ينبغي أن يكون قديمة ما استفدنا شيء. وإن كانت حادثة لماذا حدثت الآن؟ ما هي علتها التامة التي أحدثتها؟ فإن كانت علتها التامة هي العلة الأزلية لكانت أزلية معها ولقارنها معلولها. واضح؟ طيب إن كان واجب الوجود بنفسه. إذن ما قلت ما ستقوله في العلة التامة الثانية سنجيبك عنه بما أجبت به عن الأولى، لن تهرب. قال وحينئذ إما أن تكون الحوادث حادثة بنفسها وهذا معلوم الفساد بالضرورة وهم يسلمون فساده، وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخر غير الواجب الموجود بنفسه يعني الأزلي، فله فاعل، هذا الحادث له فاعل غير الأزلي. طب هذا الفاعل إن لم يكن واجب الوجود بنفسه تسلسل فله فاعل. طب هذا الفاعل حادث أم قديم؟ واضح. والقول في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول، وإن كان واجب الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب، يعني إن كان علة تامة لزم أن لا يحدث عنه حادث. فقلنا المشكلة في أن لا يكون هذا الحادث معلولا للعلة الأولى التامة أنه يلزم منه أن يلازمها. واضح. يعني بمعنى آخر أن القول يا أخواني بوجود علة تامة أزلية يستلزم المنع من وجود الحوادث أصلا، لأن لا يوجد حوادث، كله قديم. طب هذا أليس خلاف الحس؟ نعم. الآن هذه الحادثة حصلت قبل أن نبدأ، ليس كذلك؟ طيب قال لازم أن لا يحدث عن محادث بناء على هذا إن كان معلولا لعلة قديمة أزلية، وإن لم يكن علة تامة يعني الآن العلة أو أن الأول أن الواجب بنفسه الذي حصلت عنه هذه العلة أصلا وليس علة تامة، قال وإن لم يكن علة تامة بطل قولهم بالموجب بالذات فتبين فساد قولهم على كل تقدير. إحنا هل نقول إن الله عز وجل موجب بالذات أنه علة تامة؟ إحنا نقول الله عز وجل خالق يخلق بإرادته ومشيئته، يخلق متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. واضح. العلة التامة تعرفون إيش يعني علة تامة؟ يعني لا إرادة لها، هذا المعنى. نقول إنه علة فاعلية إن أردت بمصطلحهم. نعم علة فاعلية، لا نقول علة تامة بل نقول علة فاعلية، لكن نحن لا نقول هذا ولا هذا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد صفحات أو بعد يعني كلام، فإذا كان المبدأ الأول الذي هو صانع العالم علة تامة أزلية وليس لشيء من الحوادث علة تامة أزلية، إيش يلزم من هذا؟ أعيد وتعطوني النتيجة؟ يقول فإذا كان المبدأ الأول الذي هو صانع العالم علة تامة أزلية كما تقولون وليس لشيء من الحوادث علة تامة أزلية. ليش ليس لشيء من الحوادث علة تامة أزلية؟ لأنها حادثة، والعلة التامة الأزلية تستلزم أن لا يتأخر عنها معلولها. بل ماذا يلزم من هذا النتيجة؟ أنه لم يصدر شيء من الحوادث عن الله، لم يكن شيء من الحوادث صدر عنه أي عن الأول، فلا يكون لشيء من الحوادث فاعل ولا محدث. هذه حقيقة القضية، وهذا غاية الجهل والتعطيل والسفسطة، وهم يعترفون بفسادهم. سفسطة هذا عبارة عن يعني متناقضات عقلية. قال وهذا مما يتبين به بطلان قولهم في قدم العالم، ويتبين أن كل ما سوى الله تعالى حادث بعد أن لم يكن، فإن القديم المعلول لا يصدر إلا عن موجب بذاته أزلي الإيجاب، وهو العلة التامة الأزلية التي تستلزم معلولها في الأزل. فلو كان في العالم ما هو قديم لزم ثبوت العلة التامة الأزلية. اسمعوا ايش بقول، انظر الشيخ يجي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن خلف من الأمام، يقول الآن كانوا يعكس عليهم القضية، يقول طيب سأسلم معكم أنه يوجد في العالم إيش شيء قديم، يوجد شيء قديم من المخلوقات. قال فلو كان في العالم هو قديم لازم ثبوت العلة التامة الأزلية. قال لكن ثبوت هذه ممتنع. لماذا؟ قال لأنه حينئذ يلزم أن لا يكون للحوادث فاعل. ليش؟ الحوادث لازم كيف تكون علتها أزلية؟ إذا لا يجوز أن يكون محدثها علة تامة، وإذا لم يكن علة تامة يعني أزلية المقصود امتنع أن يكون هناك شيء من العالم قديم. وأنت عندما تراجعون سترى يعني أمر قطعي ما يحتمل، خلاص ما ترك شيئا بأقل الألفاظ. كلمة حادث قديم أصلاً، كيف الحادث يكون قديم؟ هو حادث أصلاً. لا يقصدون بالحادث، لا عفواً، الحادث لا يكون قديم. إحنا نقول يعني ممكن المخلوق أن يكون قديماً، ولو حادث كيف سيكون قديم؟ أنا كنت أقول حادث الحادث قديم، وهذا التناقض. وهذا التناقض مخلوق قديم. لذلك سبق معنا عندما قلنا لكم إن القول بأن الله عز وجل علة تامة هذا يعني أنه يخلق بلا إرادة، إذا هو لا يخلق لأن الخلق فعل، هو لا يفعل. ولذلك هم إيش قالوا؟ بالصدور، من نظرية الصدور والعقل، العقول الصادرة وهكذا. طيب قالوا هذا مما يتبين به بطلان قولهم في قدم العالم، وهذا كله ذكرناه. قال لكن ثبوت هذا ممتنع لأنه حينئذ يلزم ألا يكون للحوادث فاعل، لا بوسط ولا بغير وسط، يعني لا بواسطة ولا بغير واسطة، لأن الحوادث يعني يقصد يريد من يقول بقدم الأفلاك، هم يقولون الأفلاك قديمة لأنها معلولة العلة التامة والحوادث تصدر عنها، فيقول حتى هذا ممتنع، الحوادث تصدر عن الأول بواسطة إيش؟ الأفلاك، حتى هذا ممتنع لأن الأفلاك أصلا قديم، هذا واحد. ثانيا ما الذي جعل الفلك يحدثها الآن؟ هم يقولون الأول، وأين رجعنا إذن؟ لما إذن الأول لو كان علة تامة لصدرت كل الممكنات أو الحوادث عن الفلك في الأزل أيضا. قال يلزم ألا يكون للحوادث فاعل، لا بوسط ولا بغير وسط، لأن الحوادث لا تحدث إلا عن علة، أو لا تحدث عفوا، لأن الحوادث لا تحدث عن علة تامة لها أزلية. هذه قاعدة إخواني، يعني الحوادث لا يمكن أن تحدث عن علة تامة أزلية، هذا تناقض. كيف تكون علتها تامة أزلية وهي حادثة؟ ما يمكن، لأن العلة التامة يلازمها ويقارنها معلولها. قال فكل ما سوى الله لا بد أن يقارن شيئا من الحوادث أو تحدث فيه الحوادث، وكل ما قارن شيئا من الحوادث أو حدثت فيه الحوادث يمتنع أن يصدر عن علة تامة أزلية، إذ يمتنع صدوره دون الحوادث عن الفاعل، لأنه لا بد للحوادث من الفاعل، فإثبات قدم شيء من العالم يستلزم إثبات علة قديمة له، وإثبات العلة القديمة توجب كون الحوادث لا فاعل لها لأنها قديمة، وهذا حادث لو كان معلولا لها لا وجد معنا، سواء قيل إن تلك العلة القديمة صدر عنها ما قارنته الحوادث أو صدر عنها ما حدثت فيه الحوادث. إيش أقصد بالثاني؟ الفلك. أعيد، سواء قيل إن تلك العلة القديمة صدر عنها ما قارنته الحوادث أو صدر عنها ما حدثت فيه الحوادث. حدثت فيه الحوادث وهو العالم والفلك. أليست النفس تحرك الفلك؟ إذا هو تحدث فيه الحوادث حركته هذا إيش؟ إخواني لم نقل إن الفلك يتحرك وأن النفس محركة، طب حركته حوادث. قال فإنما على، طب من الذي تقارنه الحوادث؟ العقل. أليس العقل هو الذي يفيض الصور على الفلك، على النفس التي هي في الفلك فتحركه بناء على العقل؟ لكن العقل لا يتحرك وإنما يفيض عنده، والفلك ليس حركة. قال فإنه على التقديرين يلزم كون الحوادث لا فاعل لها لامتناع صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية. أكد حال خلاصة هذا الكلام إيش هو؟ إما أن تثبت حوادث بلا علة، بلا علة، وإما أن تثبت قديما، وهذا يستلزم عدم وجود الحوادث مطلقا، وإما أن تثبت فاعلا يفعل المشيئة باختياره. أعيد؟ أعيد يعني. طيب نقول إن أردت أن تثبت علة قديمة تامة يجب أن تنفي الحوادث، وهذا يخالف الشرع، وإما أن تجعل الحوادث تحدث بنفسها، وهذا ممتنع في بديهة العقل. واضح؟ فإيش يلزم؟ أن لا تثبت علة قديمة تامة. بالعكس، وإن أردت أن تثبت شيئا من العالم قديما يجب أن تنفي الحوادث، لأن وجود مخلوق قديم يستلزم أن تكون العلة تامة أزلية، والتامة الأزلية لا يزال عنها الحوادث، وبالتالي لا يوجد حوادث. فتأتي من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق، تأتي من القديم لتستدل أن يعني هذا تسلم لتبطل، فتسلم بوجود القديم لتصل نتيجة أنه يلزم من إثباته باطل، وفساد لازم يستلزم فساد اللزوم. وإما أن تبدأ من الأصل وتبين أن العلة التامة لا تتأخر عنها معلولاتها، نحن نرى المعلولات متأخرة، إذن هي ليست تامة أزلية، وإذا لم تكن تامة أزلية امتنع أن يكون شيء من الحوادث بأعيانها أزليا. يقول رحمه الله وإذا كان، وهذا كلام جيد إن كتبتموه، وإذا كان قدم شيء من العالم، وإذا كان قدم شيء من العالم يستلزم إثبات العلة التامة القديمة. فهمنا لماذا يستلزم ذلك؟ قالوا إذا كان قدم شيء من العالم يستلزم إثبات العلة التامة القديمة، وإثبات ذلك يستلزم كون الحوادث لا فاعل لها، وهذا اللازم باطل بالضرورة، كيف تكون الحوادث بلا محدث؟ هل لا يمكن من بدائه العقول؟ قال فالملزوم أيضا باطل، وهو أن تكون العلة تامة قديمة، أو أن يكون شيء من العالم قديم، أو يكون شيء من العالم قديما. قال والملزوم قدم شيء من العالم، فإذا كان الملزوم باطلا فنقيضه حق، وهو ليس شيء من العالم، ليس شيء من العالم قديما. فهمتم؟ هذه مناقشة منطقية في المنطق هذا. إثبات شيء قديم في العالم إيش يستلزم؟ وجود علة قديمة. إثبات العلة القديمة يستلزم حدوث حوادث بلا محدث. إذا كان هذا الملزوم أو هذا اللازم ممتنع دل على بطلان اللازم الأصلي الذي بنينا عليه وهو وجود شيء قديم، وامتناع وجود شيء قديم يستلزم صحة نقيضه. وهو ما هو نقيضه؟ الجمل المنطقية أو القضية المنطقية نقيضها أن تدخل عليها ليس ليس شيء من العالم قديما. تأمل في هذه الحجة العقلية باهرة، ما فيها شيء، ما بقي شيء يعني. قال فنقيضه حق وهو أنه ليس شيء أو ليس من العالم شيء قديم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مما تقدم نعلم أن أعظم حجة للفلاسفة على قدم العالم مبناها على أنه لا بد أن يكون في الأزل مؤثر تام لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل. واضح؟ هذا يعني ما يقوم عليه دليله. يقول شيخ الإسلام أنا في الصفدية بعد ما سبق بصفحات، فيقال للفلاسفة هذه حجة باطلة على أصلكم ومتناقضة، وذلك أن غاية هذه الحجة أنه إذا لم يكن المؤثر تاما في الأزل لزم التسلسل. إذا لم يكن المؤثر تاما في الأزل لزم التسلسل، والتسلسل جائز عندكم. فإذا كان التسلسل جائزا فلما لا يجوز أن لا يكون المؤثر في شيء معين تاما في الأزل، ولكن تأثيره في كل حادث مشروط بحادث قبله لا إلى غاية. هذا يقول ذكرته. هو يقول لهم من قال لكم أنه يلزم من عدم القول بقدم العالم؟ إذا لم تقل بقدم العالم إيش يلزم؟ الترجيح بلا مرجح. سيقولون من قال هذا؟ هذا أنا كله ذكرته في البداية. قال بل غاية هذا أن نقول أنه ما من حادث إلا وهو مشروط بحادث قبله، وهذا الحادث مشروط بحادث قبله. إلى متى؟ إيه هذا النهاية. ما المانع؟ هذا تقرر. وهذا تقرون بأن تقرون بالتسلسل في الماضي، مفعولات الماضي. قالوا تكون يعني يدخل لهم. فإذا كان التسلسل جائزا فلما لا يجوز أن لا يكون المؤثر في شيء معين تاما في الأزل؟ يعني لماذا لا يجوز أن لا يكون تاما؟ نعم هو ليس تاما، ولكن تأثيره في كل حادث مشروط بحادث قبله لا إلى غاية، من غاية إلى نهاية، بمعنى الله يفعل بالأسباب. وتكون جميع مفعولاته محدثة، ما المانع؟ لأن الله عز وجل قبل أن يخلقك خلق مني أبيك، وقبل أن يخلق مني أبيك خلق أباك، خلق أباك، وقبل أن يخلق أباك خلق مني أبيك. إلى متى؟ طبعا احنا نصل إلى آدم. واضح؟ هذا كنا نتكلم عن الإنسان وضع عن نوع من أنواع المخلوقات. طب إذا كنا نتكلم عن المخلوقات كلها، الله عز وجل خلق هذا المخلوق ورتبه على يعني جعله مسببا عن سبب مخلوق قبله، وجعل هذا السبب الذي خلقه مرتبا على سبب مخلوق قبله. إلى متى؟ لا إلى غاية. ما المانع؟ ما المانع؟ لا يوجد مانع. قالوا معلوم أن هذا مقتضى هذه الحجة، يعني هذا الذي تستلزمه هذه الحجة. إيش يعني؟ إذا قلنا بعدم وجود العلة التامة ماذا يستلزم؟ التسلسل في المفعولات. لماذا لا نسلم به؟ لا سيما أنتم تقولون بالتسلسل، يعني لماذا؟ إيش المانع؟ قالوا معلوم أن هذا مقتضى هذه الحجة. قالوا الرازي وغيره غفلوا عن هذا الجواب لأنهم يعتقدون بطلان التسلسل، فأخذوا في الحجة مسلما لما قالوا في آخر الحجة ويلزم التسلسل وهو محال. إذا ما كان الفلاسفة يقولون يأتون بهذه الحجة ويقولوا إما أن يلزم أن ترجح من المرجح أو التسلسل والتسلسل محال، فكان المتذكر ما يقولوا صحيح التسلسل محال، ولو تفطموا وتنبموا أن التسلسل في المفعولات ليس محالا ما بقي شيء للفلاسفة، أو الفلاسفة كما قلنا غايته يستلزم قدم نوع العالم. وما المانع؟ فقدم نوع العالم لا يستلزم قدم شيء من العالم بعينه، وإنما هو مخلوق سبق بمخلوق، وهذا مخلوق سبق بمخلوق إلى ما لم يحدث. قال وإنما هو محال مطلقا عند من يقول بامتناع حوادث لا أول لها من أهل الكلام، وهو ليس ممتنعا مطلقا عند الفلاسفة. بل حتى المتكلمون لو كانوا يفهمون لاحتجوا على الفلاسفة بأصول الفلاسفة، قالوا نعم نحن لا نقول نحن نمنع حوادث لكن أنتم تقرون بها، فعلى طريقتكم أيها الفلاسفة لا يمتنع وجود التسلسل في المفعولات، وبالتالي لا يلزمنا القول بقدم العالم بقدم عين العالم. قال بل ولا عند أئمة أهل الملل، يعني لا ليس ممتنعا التسلسل، قال وهو ليس ممتنعا مطلقا عند الفلاسفة بل ولا عند أئمة أهل الملل كالسلف والأئمة الذين يقولون، انتبه أن تفهم كلام الأئمة وماذا يعني، الذين يقولون إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. إيش يعني؟ لأن الله عز وجل إذا شاء أن يتكلم تكلم، متى؟ لم يزل كذلك. ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة، هذه نقول عزيزة، ويقولون إن الفعل، هذا الشيخ الإسلام يقوله عن السلف والأئمة، طبعا له في بعض كتبه يصرح بهذا عمن قاله، يعني هذا قاله الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وقاله سعيد بن عثمان عثمان بن سعيد الدارمي إلى آخره، يعني هذا ذكره غير واحد من السلف في كتبهم. قال ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة، فإن كل حي فعال. الفعل من لوازم الحياة، سواء كان هذا الفعل متعديا أم لازما. كيف يعني لازم أم متعدي؟ يعني الخلق متعدي أم لازم؟ متعدي، يخلق غيره، لكن الاستواء هو استوى بنفسه سبحانه وتعالى. قال بل يصرح غير واحد منهم أي من السلف بأن كل حي متحرك، كما صرح بهذه المعاني من صرح بها من أئمة السلف والسنة والحديث. قال فلو أن هؤلاء المتكلمين قالوا للفلاسفة وهب أن هذا يستلزم التسلسل فالتسلسل جائز عندكم، هذا كما يفهمون، فالحجة باطلة على أصلكم، ليتبين فساد الحجة على أصل الفلاسفة. هو يقول كان ينبغي على المتكلمين أن يرد عليهم على أصولهم حتى يبينوا للفلاسفة أن قولكم أيها الفلاسفة فاسد على أصولكم. قال لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين التسلسل اللازم هو تسلسل في أصل التأثير، وهو في تمام كون المؤثر مؤثرا، وهذا متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس المؤثر. إيش توافقونه أم لا؟ طيب لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين التسلسل اللازم الذي يلزم في حجتنا، عندما نقول يلزم التسلسل، التسلسل الذي نقول أنه يلزم هو تسلسل في أصل التأثير، وهو في تمام كون المؤثر مؤثرا، يعني في نفس السبب المؤثر. واضح؟ يعني تقول هذا السبب ما كان سبب مؤثرا إلا بسبب آخر جعله مؤثرا، قال وهذا متفق على امتناعه الفلاسفة يقولون وهذا متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس المؤثر. دخلنا في الألفاظ المجملة التأثير والمؤثر. إيش تقصد بمؤثر وتأثير؟ الإنسان ما يسكت على هذا يفصل يقول وفصل الخطاب. شوف الإسلام يقول وفصل الخطاب كلمة إذا سمعتها من تيمية انتبه أن لفظ التأثير والفعل والإبداع ونحو ذلك يراد به في حق الله تأثيره في كل ما سواه وهو إبداعه لكل ما سواه. يعني لفظ التأثير والفعل والإبداع في حق الله ما معنى تأثيره في كل ما سواه؟ ما معنى تأثيره في كل ما سواه؟ قال وهو إبداعه لكل ما سواه، أنه يبدعه ويخلقه. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال ويراد به التأثير في شيء معين وهو خلقه لذلك المعين. إذن كلمة التأثير أن الله مؤثر لها معاني، قد يقصد مؤثر أي أنه مبدع لجميع ما سواه، وقد يراد بها أنه خالق لهذا المعين. يعني الأول أنه خالق للنوع، والثاني أنه خالق للمعين. قال ويراد به مطلق التأثير هو كونه مؤثرا في شيء ما. إذا ما هي المعاني الثلاث التي قد تراد بكلمة التأثير في حق الله؟ لقد الله المؤثر أي أنه هو المبدع لكل شيء. المعنى الثاني أنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المعين. الثالث مطلق التأثير هو كونه مؤثرا في شيء ما. إيش يعني؟ يعني دون النظر إلى المؤثر المتأثرات، يعني من باب الصفة الذاتية انظر لها من جهة أنها صفة ذات بقطع النظر عن متعلقها. يعني هو في نفسه خلاق، يعني في نفسه يقدر على التأثير، هذا المقصود. قال ويراد بمطلق التأثير وهو كونه مؤثرا في شيء ما. الله عز وجل اصلا مؤثر، طب يؤثر في كل شيء. المعنى الثالث لا يعطينا اجابه، طالما يؤثر ولو في شيء واحد هذا مطلق التاثير. فهمنا؟ اذا المعنى الاول انه هو الذي اثر في كل شيء، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني الكلام في معين. المعنى الثالث انه يمتلك اصل التاثير، يعني هو اصلا يستطيع أن يؤثر. واضح؟ قال فإذا أريد بالتأثير التام، نقول هو علة تامة، يعني مؤثر تام. إيش تقصد بالمؤثر التام؟ فإذا أريد بالتأثير التام إبداعه لكل شيء في الأزل، إيش تقولون؟ نقبل هذا؟ لا. لو كان تأثير تام إبداعه لكل شيء هو المعنى الأول. في الأزل إذا كل شيء قديم، وإذا هذه الحوادث التي نراها إيش نفعل بها؟ ويقال فهذا ممتنع بضرورة الحس والعقل، فإن الحوادث مشهودة. طيب إذا القول إن الله عز وجل مؤثر تام، إيش تقصد مؤثر تام؟ يعني أنت هل تسلم له أنه مؤثر تام ولا تفصل؟ تفصل. يقول إن قصدت أنه مؤثر تام أي أنه أبدع كل شيء في الأزل، لا، ربنا ليس مؤثرا تاما بهذا المعنى. قال وأيضا فكون الشيء مبدعا أزليا ممتنع. كون الشيء هو أصلا مبدع ويكون أزلي، كيف مبدع أزلي؟ تناقض. قال وإن أريد به التأثير في شيء معين، هذا معنى الثاني الآن، وإن أريد به التأثير في شيء معين فمعلوم أيضا أن مثل هذا التأثير حادث بحدوث أثره، يعني الله عز وجل متى خلقني؟ في اللحظة التي خلقني فيها، إذن هذه هذا الفعل حادث يعني بعد أن لم يكن، وهذا أيضا لا يصح أن يكون أزليا. إذن خلق العالم كله لا يمكن أن يكون أزليا، لأن نرى الحوادث متجددة الآن، إذن هذه ليست مخلوقة لله. خلق المعين هذا الخلق لا يكون، الله لا يكون مؤثرا أزليا باعتبار المعين، لأن هذا المعين وجد في لحظة معينة، لو كان الله مؤثرا تاما أزليا له لازم تأخر المعلول عن علته التامة. إيش بقي؟ أن يكون الله مؤثرا تاما أزليا بمعنى أصل التأثير، يعني أنه يؤثر شيئا بعد شيء. هل نقول به؟ نقول إذا كان يستلزم تسلسل المؤثر، إيش تقصد تسلسل المؤثر؟ يعني يؤثر شيئا بعد شيء؟ نعم نسلم به. أم قصدت يستلزم تسلسل المؤثر، يعني المؤثر الذي هو علة تامة قديمة، وتقصد الذي يؤثر في المعينات، هذا باطل كما سبقت الإشارة إليه. قال وإن أريد به التأثير في شيء معين فمعلوم أيضا أن مثل هذا التأثير حادث بحدوث أثره، فإحداث الأمر المعين لا يكون إلا حادثا. الإحداث الذي هو الفعل، إحداث الأمر المعين حادث، متى حدث؟ عند حدوث هذا الحادث. قال وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل، وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل هو كونه فاعلا في الجملة، فيقال للفلاسفة بحثكم إنما ينفي نقيض هذا، أدلتكم تنفي نقيضه، فإذا نفت نقيضه أثبتته. قال هو أنه يمتنع، وهذا لو كتبتموه جيد، يقول الشيخ فيقال للفلاسفة بحثكم إنما ينفي نقيض هذا، الإشارة بهذا لإيش؟ أنه مؤثر من حيث الجملة، هم ما ينفونه نقيض هذا، إذن سنثبته. قال هو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لا يكون فاعلا لشيء، أيسن هذه غاية فعلهم؟ أن الشيء وجد بعد أن لم يكن يستلزم أنه ترجح غير مرجح كذا. نعم نحن معكم، لكن نحن نقول هو لا زال يخلق شيئا بعد شيء، وهذا الذي حدث الآن الذي رجحه ماذا؟ الحادث الذي قبله، والحادث الذي قبله هو الذي رجحه الحادث الذي قبله. إلى متى؟ ليس إلى متى، لأن الله لم يزل فعالا. واضح؟ قال بحثكم إنما ينفي نقيض هذا، وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لا يكون فاعلا لشيء، لا يمتنع أن يكون فاعلا لشيء بعد أن كان فاعلا لشيء آخر. الكلام الذي قلت لكم اكتبوه متى؟ قال وهو إنما أنه يمتنع، وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لا يكون فاعلا لشيء، قال لا يمتنع أن يكون فاعلا لشيء بعد أن كان فاعلا لشيء آخر، ولا يوجب، أي دليلكم، ولا يوجب كونه في الأزل مؤثرا تاما، بمعنى أنه مستلزم لآثاره في الأزل، بل يوجب أنه لم يزل موصوفا بمطلق الفاعلية، لا أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن. هذا كلام ترى إذا فهمتموه كلام عميق جدا ومهم، يعني يقول لهم دليلكم غايته يدل على إيش؟ عندما يقولون أنه كان لم لا يفعل ثم فعل، ترجيح من غير مرجح وكذا، إذا دليلكم يدل على امتناع وجود أول لفعل الله، أن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، ويستلزم أن الله لم يزل فعالا، ولا يستلزم أنه فعل في الأزل ثم خلاص، يعني هو بفعل الأزل وانتهى. مهمنا؟ قال: وهذا إذا صح دل على أنه لم يزل محدثا لشيء بعد شيء، يعني دليلكم إن كان صحيحا طريقتهم، يعني إذا كانت صحيحة وليس محله، وليس هذا محل نقاش صحة الدليل من عدمه، لكن إن سلمنا بصحته فغاية أن يدل على إيش؟ أنه يدل أو دل على أنه لم يزل محدثا لشيء بعد شيء. قال: لم يدل على أن مفعوله المعين قديم أزلي معه، هذا لا يدل على هذا، وإنما غاية أن يدل على إيش؟ أنه كونه فعالا ليس له أول. واضح؟ يعني نمنع التسلسل في المؤثر بأي معنى؟ المعنى الأول والثاني، يعني خلق أنه أثر في العالم مرة واحدة أو أنه أثر في معين يعني في الأزل. نعم، هذا الذي يدل عليه امتناعه هو الذي يدل عليه دليلكم. أما أنه مؤثر بمعنى بالجملة، يعني أنه لم يزل فعالا، العكس، هذا دليلكم يدل عليه. بعد أن بين رحمه الله فساد القول بقدم العالم، بين مقالات القائلين بحدوثه، فقال رحمه الله: وأما القائلون بالحدوث، لأنه من قال بقدم العالم ما سبق جاءنا الرد عليه. طبعا الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام كثيرة، لكن ما نقدته لكم هو الذي يجمعها، خلاصته يصل إلى هنا. طبعا في درس الدرس الماضي كما فعلت في درس اليوم أتيكم بهذا هذه الأدلة مرتبة في شكل نقاط ملخصة، لكن أرجو أن تلخصوها أنتم، ارجع اسمع الشريط أو كان معك الكتاب ارجع لخص أنت بنفسك، إذا لخصت خلاص فهمت. قال: وأما القائلون بالحدوث فلهم قولان. الآن من قال بقدم العالم ظهر بطلان قوله، لأن القول بقدم العالم يستلزم عدم وجود الحوادث، وهذا ممتنع، لأن الحوادث نراها، إذا امتنع وجود شيء من العالم، شيء قديم من العالم، يعني وجود القديم يعني أن العلة تامة أزلية. كيف تكون تامة أزلية وهناك حوادث تحدث؟ ما يصلح، هذا الذي ناقشناه. أما القائلون بالحدوث فلهم قولان، أحدهما قول من يقول: لم يزل فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء. أعتقد بعد هذا يأتيك واحد ضال كالكوثر ونحوه من قبله ومن بعده كالسبكي ومن قبله ومن بعده، ويقول الشيخ الإسلام يقول بقدم العالم. بعد الذي سمعناه هذا كله تقول لي الشيخ الإسلام يقول بقدم العالم؟ سمعت أنا حرصت على أكثر من النقول، والله ما نقلت إلا غيظا من فيض، كلام واضح صريح ما يحتمل يهدم قول من قال بقدم شيء من العالم. ذات أنا حريص أن تتعلموا ليس فقط تلقينا، نحب أن أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام وأن نشرحه وأن نناقشه، حتى وإن نسيت الكلام أقل ما فيها تكون أنت ما اعتقدته ما عرفته عن يقين ورسوخ. قال: القول الأول قول من يقول: لم يزل فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء، فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للفعل، واضح، مع كون الأفعال والمفعولات حادثة شيئا بعد شيء ليس فيها ما هو قديم، ومن غير أن يكون له شريك من فلك ونحوه. وإذا كان فعله للثاني موقوفا على فعله الأول، مع أنه هو فاعل للجميع لا يفتقر في ذلك إلى غيره، لم يكن في ذلك مفتقرا إلى شيء غيره. كلام واضح جلي، أمنه ليس كذلك؟ نعم. واضح جلي، أعيد اسمعوا. قال: قول من يقول: لم يزل فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء، فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للمعلول ولا مستلزمة للفعل، يعني لأصل الفعل وجنس الفعل، يعني مستلزمة كون مفعالا. قال مع كون الأفعال التي سيفعلها الآن، قوله ذات مستلزمة للفعل أي لجنس الفعل، مع كون الأفعال يعني أعيان الأفعال، يعني أعيان الأفعال مع كون الأفعال والمفعولات المعينة حادثة. فكلام الله لما كلم موسى في الوادي إيش كان؟ حادث، لكن جنس كلامه أزلي. إيش عن جنس الكلام أزلي؟ يعني كل كلام الله أزلي؟ هذا معنى التأثير الذي قلنا أنه باطل، هذا المعنى الأول. لا، وإنما قصدنا أن جنس نوع الكلام قديم، يعني أصل صفة الكلام قديمة، أي أن الله عز وجل لم يزل قادرا على التكلم ويتكلم شيئا بعد شيء. قالوا من غير أن يكون شريك، عفوا، حدث شيئا بعد شيء ليس فيها ما هو قديم، ليس شيء من أفعاله قديم ومن أعيان أفعاله قديم، وليس شيء من مفعولاته قديم بنفسه. قالوا من غير أن يكون له شريك، وإذا يعني ليس له شريك في الخلق، خلق الفلك والفلك خلق ما تحته، فلك القمر يتحكم بما في عالمنا إلى آخره. قالوا إذا كان فعله للثاني كما قلنا خلقك أنت وجعلك مسببا عن خلق قبلك، لولا هذا الخلق الذي قبلك ما وجد، وهو خلق مني أبيك، لكن من الذي خلق مني والدك؟ هو الذي خلقك. قال وإذا كان فعله للثاني موقوفا على فعله الأول، يعني خلقك أنت موقوفا على فعله الأول وخلق مني أبيك، مع أنه هو الفعل للجميع، لا يفتقر في ذلك إلى غيره. يعني إذا كان فعله لك يتوقف على فعله لما قبلك، إذا أفعاله تتوقف على إرادته هو، على أفعاله هو، إذا ليس مفتقرا لغيره. واضح هذا؟ قال لم يكن في ذلك مفتقرا إلى شيء غيره. في هذه الفقرة نريد أن نصل إلى مرحلة أنها واضحة وبارزة، ومن تدبرها فعلا هي واضحة جدا جدا، يعني أسطر قليلة لكن تحل إشكالات كبيرة جدا. ومن يتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم يخاف الله عز وجل؟ لا والله ما يخاف الله. لماذا؟ لأنه واحد من اثنين، إما أنه لم يقرأ، وإحنا إذا تكلم بلا علم وتكلم في عرض شيخ الإسلام بلا علم، وإما أنه قرأ. لا، إذا أنت جعلتها ثالثة، وإن هو لم يقرأ، أو عفوا إما أنه قرأ ووقف على هذا وكذب وافترى، وهذا هو الظن للأسف الراجح، لأن الذي خاب في هذه المقامات ليس عن نية، أما أنه قرأ ولم يفهم فهذه مصيبة أكبر، هذه مصيبة أكبر، هذا لأنه خاض في علم ليس من أهله، وتكلم على أهل العلم، بل تكلم على الله بلا علم، هذه مصيبة أكبر. قال والقول الثاني، طبعا القول الأول هو الذي نسبه قبل قليل وسمعته، إلى من؟ إلى السلف والأئمة، أن الله لم يزل يفعل شيئا بعد شيء، وهذه عقيدة أهل السنة، القول بأن أفعال الله لا أول لها، أن أفعال الله عز وجل لا أولى، فهي متعاقبة فعل بعد فعل، والفعل الثاني متوقف على الفعل الأول، والفعل الأول متوقف على فعل قبله، وكلها أفعال لله، وبالتالي أفعال الله بعضها متوقف على بعض، وكلها أفعال لله، إن الله لا يكون مفتقرا لأحد، وإنما هو يفعل بإرادته. القول الثاني قول من يقول إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، فهؤلاء يقولون هذا كلام من؟ الجهمية. أي نعم، الجهمية والمعتزلة وكلهم، لأن الجميع اتفق على منع التسلسل في الماضي، الخلاف بين الأشعرية والكلابية وبعض المعتزلة والجهمية وبعض وبين الجهم وبالهذين العلاف وفي التسلسل في المستقبل. أما التسلسل في الماضي فهو قول جميع المتكلمين. قال فهؤلاء يقولون إنه فعل لمجرد قدرته أو لقدرته أو لمشيئته أو قدرته وداعيه، كما قلنا يعني لمطلق القدرة افهموا ليس له الأزلية يعني أو لكونه قادرا خلاص. هذا الذي نقلناه قبل قليل. قال لا يقولون إن فعله متوقف على موجود غيره، يعني هذا الموجود الغيره من هو سيستلزم تسلسل، هم لا يقولون به، واضح؟ قال وإذا قالوا إنه موقوف على انقضاء الأول لم يكن هذا الانقضاء مفتقرا عندهم إلى سبب وجودين، فتبين أنهم على كل واحد من القولين أبعدوا عن الشرك من الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة إما أن يجعلوا العالم كله قديما مع الله وبالتالي لا يوجد مخلوقات، يستلزم أن يوجد حوادث ولا مخلوقات، أو أن يثبتوا أن الحوادث هذه ناتجة عن أفلاك قديمة فأثبتوا شركا. فقول المتكلمين أن الله فعل بعد أن لم يكن فاعلا وإن كان ضلالا إلا أنه أبعد عن الشرك والضلال من قول الفلاسفة، وهذا من إنصافه رحمه الله. قالوا هؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شيء من العالم، ولا أن الخالق قارنه شيء من مخلوقاته، ولكن غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا. وإثبات نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معين ولا مفعول معين. هذه أيضا جملة لطيفة. وإثبات نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معين ولا مفعول معين. ظاهر هذا الشخصين واضح. فقولهم بقدم الأفلاك أو العقول والنفوس أو غير ذلك ليس لهم عليه حجة أصلا، هذا الذي بدأنا به درسنا اليوم، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فهذا الذي ذكره فقط اختصار. وتكلمنا على جميع ما ذكر في هذا الباب، وأنه ليس في شيء منها ما يقتضي قدم شيء من العالم، وهذا منتهى نظر العقلاء في هذا المقام. انتهى كلامه. هنا تقريبا انتهى كلامنا في الرد على القول بقدم العالم، وأعتقد من تأمل ما ذكرنا يكفي. لكن أستطرد في دقائق معدودة لأعلق على قول الأقوال الأخرى، يعني تعلق شيخ الإسلام على قول المتكلمين، يعلق رحمه الله على القول الثاني هو قول أهل الكلام قائلا وأما قول المتكلم لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لزم أن يقال أنه أوجد بعد أن لم يكن موجبا، هذا قول من المتكلمين. قالوا بما أن الحادث تعرفوا تذكرون يا إخواني طريقتهم، كانوا يقولون في دليل الأعراض وحدوث الأجسام، أنا أريد الإخوة الذين حضروا معنا أو سمعوا التسجيلات، كانوا يقولون الدليل على قدم الحوادث عفوا على أن من قامت به الأعراض هو حادث، أن العرض حادث، فإذا كان العرض حادث إذن نوع الأعراض حادث، فهمنا؟ وهل أنا علقت عليه مرارا وتكرارا؟ قلنا ما يستلزم الفرد لا، ما يلزم الفرد لا يستلزم أن يكون لازما للنوع، كم مرة قلنا هذا؟ كثيرا. يعني العرض جنس الأعراض تنقسم إلى أعراض قديمة وأعراض حادثة. الأعراض القديمة على لغتهم يعني بمعنى الصفة، أعراض قديمة صفات الله، صفات الله قديمة، قديمة النوع، واضح؟ وصفات المخلوق حادثة. هم ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى صفات أعراض المخلوق فوجدوا أن الأعراض التي يرونها حادثة. قال فالأعراض إن كانت حادثة فإذا نوع الأعراض حادث. هذا المشي بالعكس تماما لا يجوز، بل ما كان لازما للنوع لازم الأعيان لا عكس، ما كان لازما للنوع يلزم كل أفراده، لكن ما كان لازما لبعض الأفراد قد تكون جهة لزومه لا من جهة هذا النوع. فأنت كإنسان إن صح التعبير مركب من حيوانية وناطقية إلى آخره، مثلا ما يلزم الإنسان لازمه لكونه إنسانا لكونه حيوانا أم لكونه ناطقية ناطقا يحتمل. أعيد، أنت إنسان مركب من حيوانية وناطقية، هل على كلامهم لك بعض اللوازم، بعض الأشياء تلزم الإنسان، هذه اللوازم التي لزمتك من أي جهة؟ من جهة كونك حيوانا أم من جهة كونك ناطقا؟ ولذلك لا يجوز أن تجعل لوازم الإنسان لوازما للحيوانية ولا لوازم للإنسانية للناطقية. فهمت هذا يا إخواني؟ هذه مهمة، هذه من أعظم أسباب ضلالهم. ولذلك أعتقد سيأتينا بعد قليل كلمة للشيخ هي قريبة، أن فصل الخطاب في هذا أن تفرق بين النوع والعلم حتى سبقت أم لا. على كل حال، قال وأما قول المتكلم، أنا كنت أتكلم عن دليلهم بالمناسبة، فقالوا الأعراب حادثة، ذا النوع الأعراب حادث، وما لا ينفك إذن عن الحوادث فهو حادث خرق. وهنا نفس الإشكال، وهنا نفس الإشكال. ولذلك هذا المبحث، مبحث قدم العالم والتسلسل، هذا انبنت عليه مقالات المتكلمين في أسماء الصفات. ولذلك كما قلت لكم، كل مقالات المتكلمين أصولها ترجع إلى الفلاسفة. قالوا أما قول المتكلم لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم، طب من هو الذي وجب أن يكون مسبوقا بالعدم؟ أي فعل؟ أنتم أجيبوا. الفعل الحادث. أريد لفظة دقيقة. صفات الفعلية. لما وجب في الفعل الفعل المعين. الفعل المعين. الفعل المعين هو الذي وجب أن يكون مسبوقا بعدم. قال لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لازم أن يقال إنه أوجد بعد أن لم يكن موجدا. ألا ترون أنه خلط بين نوع الفعل وعين الفعل؟ لو قلنا إن نوع الفعل يلزم أن يسبق بالعدم لقلنا نعم يلزم أن يكون موجدا بعد أن لم يكن، لكن إذا قلنا إن عين الفعل الفعل المعين هو الذي يجب أن يسبق بعدم، هذا لا يلزم أن يكون موجدا بعد أن لم يكن، وإنما هذا يستلزم أن يكون موجدا للأشياء على صورة على التعاقب، يعني أنه يوجد شيئا بعد شيء. فيقال له أوجب في كل مفعول معين وكل فعل معين أن يكون مسبوقا بالعدم، أم أوجب في نوع الفعل؟ انظر للدقة في المناظرة. فإن قلت بالأول وهو عين الفعل فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفعال والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية والأثر. وإذا ما دل عليه دليل العقل لا يناقض ما دل عليه الدليل الآخر العقلي. ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين النوع والعين تبين له فصل الخطأ من الصواب في مسألة الأفعال ومسألة الكلام والخطاب. واضح الكلام. قال واعلم أن أولي الألباب هم سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء به الكتاب، بخلاف المختلفين في الكتاب المخالفين للكتاب الذين قيل فيهم. طبعا أي إنسان يفهم عنده ضبرة فهم بعد الذي قرأناه، ما هو مذهب شيخ الإسلام؟ ما هو يقول قدم العالم بعلمه أم يقول إن الله لم يكن يفعل ثم فعل؟ أم أنا يقول بقدم نوع الفعل؟ خلاص هذا يحتاج إلى فهم كبير ولا هذا يكاد يكون منطوق؟ طيب قال يعني بعد أن علق على المتكلمين قال واعلم أن أولي الألباب مش ليس هؤلاء قال واعلم أن أولي الألباب هم سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء به الكتاب بخلاف المختلفين في الكتاب المخالفين للكتاب الذين قيل فيهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وحينئذ فالرب أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجدا له كل حادث معين وكل ما سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادثا ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذي يستحقه متجددا إيش يعني؟ يعني نوع الفعل كونه فعالا هذا ليس متجددا وإنما الذي يتجدد الفعل أفراد الفعل قال بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا متكلما كما شاء كما نطق بهذه الألفاظ ونحوها الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف فإن قال إن نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم من هو الذي إذا قال المتكلم قيل له من أين لك هذا من قال لك هذا وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ولا في المعقول ما يرشد إليه وهذا يستلزم يعني ليس فقط ليس عليه دليل بل يستلزم باطلا قال وهذا يستلزم أن يصير الرب قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه يعني قلت أنه صار موجبا بعد أن لم يكن واضح كلامك هو الذي يستلزم النقص إن كانت تقول الله لم يكن متكلما ما كان متصفا بصفة الكلام ثم صار متصفا بها واضح؟ قال فإنه لم يزل قادرا أمكن وجود المقدور إيش يعني؟ يعني الآن إما أن تقول لي إن الرب جل وعلا إما أن يكون متصفا من الأزل بصفة القدرة أو لا فإن قلت لا هل هناك نقص في حق الأعظم من هذا؟ تصف الله بالعجز وإن قلت نعم إن كان قادرا في الأزل أمكن وجود المقدورات أم لا أمكن شيئا بعد شيء إذن وجود التسلسل أو وجود أو قدم نوع الأفعال ممتنع إذن هدم قولهم بإيش بمنع التسلسل في الماضي لأن منع التسلسل في الماضي إيش يستلزم أن الفعل كان ممتنعا ثم صار ممكنا هكذا دون مرجح الله لم يكن قادرا ثم صار قادرا قال فإن كان المقدور ممتنعا ثم صار ممكنا صار الرب قادرا بعد أن لم يكن يعني أيضا المقدور اللي هو المفعول هل كان الله قادرا عليه أم لا إن قلت هذا المقدور كان ممتنع يعني إذا قلت بامتناع حوادث لا أول لها معنى هذا أن الله عز وجل لم يكن قادرا عليه إخواني لا يوجد قدرة تقول لي هو قادر لكن المقدورات ممتنعة عليه إذا إيش ما معنى ذلك أنه قادرا لما تقول لي هو قادر على الفعل على الخلق طيب إذا أخلق لا بس هي مخلوقات ممتنعة إذا قادر على إيش لا على شيء فهمنا هذا قال ثم صار ممكن صار الرب قادرا بعد أن لم يكن وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ولا تجدده فإن الأزل ليس هو شيئا معينا هذا أنا الذي أشرت إليه في البداية بل هو عبارة عن عدم الأولية كما أن الأبد عبارة عن عدم الآخرية فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية إخواني هي مشكلة من خاف في هذه المسألة ما فهموا إيش يعني أزل أزل ما في بداية تقول لي طب إيش أول المخلوقات سؤال غلط أول المخلوقات كانت تقول الأزل له أول ما يصلح هذا السؤال باطل يعني من قال لك طب إيش أول المخلوقات السؤال باطل. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، فلو ارجع وانظر في الأحاديث ستعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن هذا السؤال ها العالم هذا المشاهد واضح. وإلا جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال هو اكتب، قال ما اكتب إلى آخره في بعض النصوص. وكان عرشه على الماء، يعني قبل وليد المخلوقات. فهمنا يا إخواني هذا؟ طيب هل العرش قديم؟ نعم أزلي. لا يوجد مخلوق مطلقا أزلي. طب هل هذا يستلزم أن الله لم يزل يخلق عرشا بعد عرش؟ لا، من قال لك هذا؟ من قال؟ الله أعلم، ما ندري. وما المانع أن الله يخلق عرشا ثم يفنيه ثم يحدث؟ ما ندري. هذه أسئلة سفسطة، أسئلة في الغيب. نحن نقول الله لم يزل فعالا، واضح؟ قال والأزل قبله يقدر، عفوا، فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول. إيش يعني الأول؟ فليس قبلك شيء، هذا معنى الأزل. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وننهي نحن درسنا مع نهاية كلامه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصل أخير من المستقبل.